الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الإمام ابن أبي زمنين في كتاب أصول السنة: باب في الاستغفار لأهل القبة والصلاة على من مات منهم. قال محمد: وأهل السنة لا يحجبون الاستغفار عن أحد من أهل القبلة، ولا يرون أن تفرق الصلاة على من مات منهم وإن كان من أهل الإسراف على نفسه. وقال عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. قال: وحدثني إسحاق عن أسلم عن يونس عن ابن وهب قال: حدثني يحيى ابن أيوب عن إسحاق ابن أسيد عن عطاء الخراساني عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا للمؤمنين والمؤمنات رد الله عليه مثل ما دعا به ممن مضى وممن بقي. قال: وأخبرني وهب عن ابن وضاح عن زهير بن عباس قال: كان من أدركت من المشايخ يرون أن لا تترك الصلاة على أحد من أهل القبلة وإن عمل ما عمل. قال وحدثني أبو سعيد بن فحلون عن العناقي: وإن عمل أي عمل. قال: وحدثني أبو سعيد بن فحلون عن العناقي عن عبد الملك رحمه الله أنه قال: السنة أن يصلى على كل من وحد الله، وإن مات مصرفا على نفسه بالذنوب، وإن كانت كبائر إذا كان متمسكا بالتوحيد مقرا بما جاء من عند الله فإنه يصلى عليه وإثمه على نفسه وحسابه على ربه، وهو عندنا مؤمن بذنبه إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، ولا نخرجه بالذنوب من الإسلام، ولا يوجب له بها النار حتى يكون الله الذي يحكم فيه بعلمه ويصيره إلى حيث شاء من جنة أو نار، إلا أن نرجو للمحسن ونخشى على المسيء المذنب. بهذا ندين الله، وبه نوصي من اقتدى بنا وأخذنا بهدينا، وهو الذي عليه أهل السنة وجمهور هذه الأمة. قال عبد الملك رحمه الله: ومعنى حديث عبد الله بن عمر: إذا لقيتم سربة الخمر فلا تسلموا عليهم، وإن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. إنما يعني نأخذ بذلك الرجل في خاصة نفسه، ولا يعني أن الصلاة تترك عليهم أصلا. قال: وأخبرني إسحاق عن محمد بن عمرو بن لبابة عن محمد صلى الله عليه وسلم قال: وأخبرني إسحاق بن محمد بن عمر بن لبابة عن محمد بن عمر صلى الله عليه وسلم قال: أخبرني إسحاق عن محمد بن عمر بن لبابة عن محمد بن أحمد العثبي قال: سئل تحنون عن قول مالك بأهل البدع الإباضية والقدرية وجميع أهل الأهواء أنه لا يصلى عليهم، فقال: إنما قال ذلك تأديبا لهم، ونحن نقول به على هذا الوجه. فأما إذا وقفوا ولم يوجد من يصلي عليهم فأرى أن لا يتركوا بغير صلاة. قيل له: فهؤلاء الذين قتلهم الإمام من أهل الأهواء لما بانوا عن الجماعة ودعوا إلى ما هم عليه ونصبوا الحرب هل يصلى عليهم؟ فقال: نعم، وهم من المسلمين، وليس بذنوبهم التي استوجبوا بها القتل يتركون بغير صلاة. فقيل له: فما القول في إعادة الصلاة خلف أهل البدع؟ قال: لا يعاد في الوقت ولا بعده. وكذلك يقول أشهب والمغيرة وغيرهما من أصحاب مالك، فقد أنزله من يقول إن الصلاة تعاد خلفه في الوقت وبعده بمنزلة النصراني. وركب قياس قول الإباضية والحرورية الذين يكفرون جميع المسلمين بالذنوب من القول. نعم، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نواصل الحديث عن شرح كتاب أصول السنة للإمام المالكي ابن أبي زمنين، ومعنا اليوم باب في الاستغفار لأهل القبلة والصلاة على من مات منهم. الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات هدي الأنبياء والمرسلين، فقد ذكره الله تبارك وتعالى عن الأنبياء كما ذكره عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام في سورة إبراهيم: استغفر المؤمنين والمؤمنات. قوله بأهل القبلة وهم الذين دخلوا في الإسلام وثبت لهم عهد الإسلام، فهؤلاء يجوز الاستغفار لهم، بل ويندب الاستغفار لهم، وهذا صريح الملائكة كذلك، حيث يستغفرون المؤمنين والمؤمنات كما في كتاب الله تبارك وتعالى: وصف للذين تابوا منهم واتبعوا سبيل فرصهم. فكانوا يستغفرون الملائكة للمؤمنين والمؤمنات. قال لأهل القبلة خرج بذلك الكفار من اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم الذين لم يدخلوا في الإسلام، فهؤلاء لا يجوز الاستغفار لهم مطلقا. قال الله جل وعلا ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان قول إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أن حدود لا يتبرأ منه. قال والصلاة على من مات منهم، أي لا بد أن يصلي على موتى المسلمين. من يصلي منهم من المسلمين، طائفة من المسلمين يصلون عليه وإن كان قد وقع في كبائر من الذنوب ووقع في فجور وعصيان، فإنه لا يجوز إخلاؤه من الصلاة عليه، لا بد أن يصلي عليه طائفة من المؤمنين، لا بد. نعم قد يحتجب عن الصلاة عليه أقوام ممن ترفع عليهم الأبصار كالعلماء والدعاة والأمراء زجرا عن فعله وتحذيرا للناس من قبيح ما وقع فيه، لأنه لو صلى كل الناس العلماء والأبرار والأمراء وغيرهم صلوا على كل أحد لا اجترع الناس على مزيد من المعاصي والمنكرات. لكن إذا علم أن فلانا لم يصلي عليه العلماء قالوا لماذا لم يصلي عليه؟ قال لأنه مات وهو يشرب الخمر، وفلان لأنه مات وهو يستدين من الناس ويأكل أموالهم بالباطل، وفلان مات وهو كذا وكذا من الجرائم والعظائم والكبائر، فامتنعوا من الصلاة عنه، فيكون هذا فيه تحذير وتهديد وزجر عن هذا الخلق المشين، فيبدأ الإنسان يراجع حسابات يقول العلماء لم يصلوا عليه إذا مت، الصالحون لم يصلوا عليه إذا مت، وليس معنى هذا أن لا يصلي عليه أحد، ليس معنى هذا أن لا يصلي عليه أحد، لأن عقد الإسلام له باطل، لأن عقد الإسلام له باطل، وعقد الإسلام لا ينتقض لأهل القبلة، وعقد الإسلام لأهل القبلة لا ينتقض إلا إذا وقع في مكفر، إلا إذا وقع في مكفر، وقع في الشرك الأكبر أو الكفر الأكبر أو النفاق الأكبر، وقامت عليه الحجة ومات على ذلك، وقامت عليه الحجة ومات على ذلك، فهذا لا يصلى عليه، فهذا لا يصلى عليه، لأنه مات كافرا بالله عز وجل مقدرا عن دين الإسلام، فشأنه كشأن الكفار الأصليين. أما من كان دون ذلك في ذنوبه ومعاصيه أو كان ممن لم تقم عليه الحجة ولم تستبد له المحجة فإنه يصلى عليه، هذا هو الأصل الذي كان عليه أهل السنة والجماعة. قال محمد وهو ابن أبي زمانين قال وأهل السنة لا يحجبون الاستغفار عن أحد من أهل القبلة ولا يرون أن تترك الصلاة على من مات منهم، أي لا يمنعون أحدا أن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات وإن أتوا ما أتوا من المنكرات والكبائر، يجوز الاستغفار لهم، بل وربما كان استغفارنا لهم سببا لهدايتهم عند الله جل وعلا، لربما استجاب الله تعالى دعاء أحد المؤمنين في هذا الذي وقع في هذه الكبيرة فيتوب الله تعالى عليه ويهديه إلى سواء السبيل. قال وإن كان من أهل الإسراف على نفسه، لأنه لم يبلغ بإسرافه حدا يخرجه عن الإسلام، لم يبلغ بإسرافه حدا يخرجه عن الإسلام. وقال عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، هذا أمر عام من الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لنفسه وللمؤمنين والمؤمنات عموما. ثم استدل أيضا بقوله تعالى وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته الدعاء لهم، يدعو لهم ويستغفر لهم ويسأل الله تعالى بالرحمة، فإن صلاتك سكن لهم. وهذا الباب ذكر المؤلف رحمه الله تعالى متابعة للباب الذي قبله كما تقدم معنا، وقع في هذا الباب باب علاقة العمل بالإيمان، وقع فيه إشكال عند طائفتين كبيرتين، طائفة المرجئة الذين جرؤوا الناس على المعاصي وقال لا يضر مع الإمام ذنب وافعلوا ما شئتم فإنكم كذا وكذا، وأخذوا يرون أحاديث الرجاء ولا يذكرون أحاديث التخويف والعذاب ويذكرون آيات الرجاء وينسون آيات العذاب، والله تعالى يقول نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. هذا هو الالتزام الذي يجب عليه أن يكون المؤمن. ولهذا قال أهل السنة والجماعة قالوا الإيمان متعلق بالرجاء والخوف، وهما للعبد كالجناحين للطائر، إذا تعطل أحدهما سقط. فلا يصلح أن تعبد الله بالرجاء فقط فتسترع المعاصي والمنكرات، فإن المعصية تتبعها معصية حتى تصبح كبيرة ثم تهلك صاحبها والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا ما وقع فيه قوم لوط مثلا، وقعوا في كبيرة إتيان الذكران حتى استحلوها والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة، فصاروا من الكفار، نسأل الله العفو والعافية. ولا يصلح أن تعبد الله تعالى بالخوف فقط فتصبح كالخوارج الذين حجروا رحمة الله تعالى الواسعة وقالوا لا يغفر الله تعالى لصاحب كبيرة ولا صاحب ذنب، وكل صاحب كبيرة وذنب هذا كافر خارج عن ملة الإسلام، فصاروا الغلاظ على أقباب لا رحمة في قلوبهم على أمة الإسلام، يتكلمون في حق الله تعالى، والله تعالى هو أرحم الراحمين جل الله في علاه. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث الشفاعة الدالة على أن الله تعالى يغفر لجماعة من العباد ويرحم جماعة من العباد سبحانه وتعالى جل الله في علاه. فأهل السنة والجماعة وصف بين هذين، بين المرجئة والخوارج، بين المرجئة والخوارج، فلا يجرئون الناس على الذنوب بل يخوفونهم من الذنوب ومن سخط الله عز وجل من خطورة هذه الذنوب، ولا يقنطونهم من رحمة الله جل وعلا، ولا يؤيسونهم من روح الله جل وعلا، فلا إفراط ولا تفريط. قال وحدثنا إسحاق عن أسلم، هذا إسحاق بن أسيد تقدم معنا مرة وهو ضعيف والحديث، عن أسلم عن يونس عن الجواب قال حدثني يحيى ابن أيوب عن إسحاق، ثم ذكر بإسناده عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا للمؤمنين والمؤمنات رد الله عليه مثل ما دعا به ممن مضى وممن بقي. وأخبرني ابن وهب عن ابن وضاح عن زهير بن عباد قال كان من أدركت من المشايخ يرون أن لا تترك الصلاة على أحد من أهل القبلة وإن عمل أي عمل طالما أنه ثابت أنه من أهل القبلة. طالما أن هذا الوصف متحقق فيه من أهل القبلة، من أهل القبلة ما معناه يا إخوان؟ أي من أهل الإسلام، ما زال مسلما لم يخرج عن دائرة الإسلام، فهذا لا بد أن يصلي عليه طائفة من المؤمنين، لا بد أن يصلي عليه طائفة من المؤمنين، وإن احتجب عنه من احتجب من علية القوم ومن ترفع إليهم الأبصار تنفيرا وتحذيرا عن قبيح فعاله التي كان يتعاطاها في الحياة الدنيا. أما أثر الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا مرسل كما تعلمون، حسن لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن جاء موصول من حديث أنس بسند ضعيف رواه عبد الرزاق، ولفظ عند عبد الرزاق ما من عبد يدعو للمؤمنين والمؤمنات إلا رد الله عليه، إلا رد الله عليه، أن تدعو والله تعالى يرد عليك ولك بمثل، تأخذ مثل ما تدعو له، تستغفر لهم الله تعالى يغفر لك، تسأل لهم الرحمة الله يرحمك، وهكذا. فالله جل وعلا يرحم من يرحم، فهكذا المؤمن يشعر بمعاناة إخوانه، يشعر بتسلط الشياطين عليهم، وكما قال صلى الله عليه وسلم في توادي وتراحمهم كمثل الجسد الواحد اشتكى منه عضو فداعى على أوساء الجسد بالحمى والسهر، وذكرهم أيضا فشبههم النبي صلى الله عليه وسلم بالبنيان يشد بعضه بعضا، فهذه حالة القوة تلك حالة الضعف، وكل من الخبرين في الصحيحين. قال إلا رد الله عليه عن كل مؤمن ومؤمنة مضى أو هو كائن إلى يوم القيامة بمثل ما دعا به، بمثل ما دعا به. وروى البخاري في التاريخ الكبير بلفظ من استغفر للمؤمنين رد الله عليه من آدم فما دونه، الله من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة، الله تعالى يعطيك كما دعوك إلى لهؤلاء المؤمنين والمؤمنين. فهذا قدر يا إخوان مهمة يا إخوان، إليه كل واحد منا متى دعونا المؤمنين والمؤمنات عموما، متى في سجود قلت اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم أصلحني وأصلح المؤمنين والمؤمنات، اللهم اهدني واهدي المؤمنين والمؤمنات، هذه دعوة تدل على التكافل القلبي يا إخوان مع المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها. المسلمون لا تحدهم حدود ولا تفرق بينهم مسافات أرضية، هم بقلوبهم يتآلفون ويتحابون في المشرق والمغرب، خلافا لما فعله بنا اليهود والنصارى في مخطط سايكس وبيكو وغيره، فجزأوا بلاد المسلمين وقطعوها، هذه السودان وهذه باكستان وهذه السعودية وهكذا وكذا، كل يهتم بنفسه ولا يشتغل بأخيه المؤمن، وإن جرى عليه ما جرى من قتل وسفك دماء وهتك أعراض وفقر ووالد، هذا باطل يا إخوان. أمة الإسلام أمة واحدة، أمة هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، نحن المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها نحب بعضنا ونتآلف وندعو لبعضنا وقلبنا على قلب أخواننا المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها، نحن مع الذين يشردون، ونحن مع الذين يعيشون الفقر والمصغبة، ونحن مع الذين يقاتلون في سبيل الله لأجل إيمانهم بالله عز وجل، ونحن مع كذا وكذا كلها، وندعو لهم. إن استطعنا نصرهم بأموالنا وصلناهم، إن استطعنا نصرهم بأبداننا نصرناهم، وإلا فلا أقل وهو أعظم سلاح أن ندعو لهم الله جل وعلا بالرحمة والنصر والتمكين، ونستغفر لمذنبهم، ونسأل الله تعالى العافية لمبتلاهم ومداواة جرحاهم والشفاء لمرضاهم، إلى غير ذلك من أنواع الدعاء التي هي هم بأمس الحاجة إليها من إخوان المؤمنين، وهو يشعر بالتكافل الحقيقي. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنط للمؤمنين والمؤمنات، إذا نزلت نازلة يقنط، وهذا القنوط من السنة المهجورة الآن، شبه غير موجودا إلا ما رحم ربي. الآن المسلمون في نوازل كبيرة، نوازل كبيرة، انظر الأرض من حولك تسمع قتل شديد في المسلمين وخوف شديد وفقر شديد، أين القنوط في مساجدنا لهؤلاء المستضعفين؟ أليسوا إخوة لنا؟ هم إخوة لنا، لكن هذا التكافل لما ضعف في القلوب ضعف دور المساجد في ذلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنط، وهذا القنوط يعتبر من أعظم الوسائل الإعلامية القوية التي تربط المسلمين بالمسلمات والمسلمات بمشارق أرض ومغاربها. يستعلن الناس في مساجدهم: اللهم انصر إخوان المجاهدين في كذا، اللهم أنت إخوان المستضعفين في بلدة كذا وكذا، اللهم إنهم قد تسلط عليهم اليهود والنصارى، اللهم أنجم وفك حصارهم. هكذا تعيش مع المؤمنين بقلبك على الأقل، لا أقل من ذلك. فهذا الاستغفار دليل على حياة القلب تجاه إخواننا المؤمنين في المشرق والمغرب. وإلا كما قال بعض أهل العلم، قال المسلمون اليوم في أقفاص الدجاج، في أقفاص الدجاج، تلاحظوا قفص الدجاج ها؟ يعطى لهذا القفص طعامه وشرابه ويجد راحته، فلا يهتم القفص الذي بجانبه حرق أو قتل مات مرض، لا يلتفت إليه. هكذا الدجاج يا فلان، تلاحظون أقفاص الدجاج، المسلمون في أقفاص الدجاج لا يسمي شيء، طالما نحن بعافية وخير وأمن وأمان ما نلتفت ولا نهتم بأحوال إخوان المؤمنين في المشرق والمغرب. ثم ساق كلاما لعبد الملك وهو ابن حبيب المالكي، الإمام المالكي رحمه الله تعالى، قال: السنة أن يصلى على كل من وحد الله. لاحظ المؤلف يا أخواني يتكلم عن الذنوب التي هي دون الذنوب التي تمس التوحيد، وهذا أمر مهم ننتبه له يا إخوان، لأن بعض المرجع يثني على كلام لبعض العلماء فيكفرونه ويأخذون ما يشتهون منه، يقول انظروا، يقول لا نكفر أحدا بذنب، ومهما فعل لا يكفر، ومهما هذا غير صحيح. ويتكلم عن من بقي على التوحيد، من بقي على التوحيد أي بقي على الإسلام، ذنوبه ومعاصيه لم تخرجه عن ملة الإسلام، بدعته ليست مكفرة. ولهذا العلماء أهل السنة فرقوا بين البدع، هناك بدع مكفرة تخرج الإنسان عن الإسلام كبدعة الجهمية وبدعة القدرية والعياذ بالله، هؤلاء بدع، وبدعة الرافضة الذين يكذبون الله ورسوله ويكفرون الصحابة ويشهدون على عيشة وحفصة بالإفك والعياذ بالله، والذين يقولون القرآن محرف ومصيرية يدعون أن علي إلههم والعياذ بالله، وأنه في السماء المطر بكاءه على خطايا عباده والبرق ابتسامته والرعد صوته، هؤلاء كفار بالله جل وعلا، نسأل الله العافية والسلامة. المؤلف لا يتكلم عن هؤلاء. ولهذا ابن حزم رحمه الله تعالى لما نظر النصارى فقال لهم: أنتم كتابكم محرف، فقالوا: وأنتم كتابكم محرف. قال: من يقول هذا من أهل الإسلام؟ قال: الرافضة. قال: الحمد لله لم تحتج علي بأحد من أهل الإسلام. قال: هؤلاء ليسوا من الإسلام أصلا. الله تعالى يقول في سورة الحجر: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الذكر محفوظ، الكتاب والسنة بحمد الله جل وعلا، فمن زعم أن القرآن محرف أو تحرف أو يتحرف بحيث يزول كتاب الله جل وعلا ويقع التحريف العام فيه فهذا مشرك بالله كافر، نسأل الله العافية والسنة. فالمؤلف يتكلم عن من؟ عن ذنوب ومعاصي هي دون المساس بأصل الدين، دون المساس بأصل الدين. وقد ذكرنا في الدرس الماضي أن الذنوب تتفاوت، هناك ذنب يمس بكمال الإيمان الواجب كعقوق الوالدين والزنا والتولي يوم الزحف وشرب الخمر والسرقة والكذب والغيبة والنميمة، هذه كلها تمس وتؤثر على الإيمان الواجب، فهذا صاحبه مستحق العقوبة، ثم قد يعاقب وقد لا يعاقب عند الله عز وجل، ولكن قطعا هناك من سيعاقب منهم كما جاءت الأحاديث الصريحة أن منهم من أهل الإسلام سيدخل النار نسأل الله العافية والسلام. وهناك ذنوب يا إخوان تمس بأصل الإيمان تذهب به، تمس بأصل الإيمان فتذهب به، ك الاعتقاد في المقبورين أنهم يفرجون الكربات ويوجدون الآفات، الاعتقاد في الأولياء والصالحين أن معلوم الغيب الذي لا يعلمه من لكم مقرب ولا نبي مرسل، كأتيان السحر في الجن والشياطين، كالإشراك بالله جل وعلا في حكمه بسن القوانين الوضعية وضربها على رقاب العباد والبلاد بما يعرف بشرك التشريع والعياذ بالله، كما فعلت الجهمية بتلاعب أسماء الله وصفاته إلى غير ذلك من المكفرات. هذه تمس أصل الإيمان، أي تذهب بأصل الإيمان ثم لا ينتفع العبد بعد ذلك بعمل صالح، ينطبق عليه قول الله جل وعلا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والله تعالى يقول أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام، هذه أعمال جليلة. كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. نحن لما خلى الإيمان من أعمالهم لم يستفيدوا بهذه الأعمال الجليلة العظيمة. وعائشة تقول كما في مسلم للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ابن جدعان كان يصل الرحم ويطعم المسكين فهل ذلك نافعه؟ قال لا، إنه لم يقل رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، ما تاب من الشرك بالله جل وعلا، فلم ينتفع بصلة الأرحام ولا بإطعام المساكين. قال السنة أن يصلى على كل من وحد الله، هذا شرط، على كل من وحد الله، وإن مات مسرفا على نفسه بالذنوب، لاحظ ذنوب لا تخالف أصل توحيده بالله جل وعلا. قال وإن كانت كبائر، واسم الكبائر ينطبق على الشرك وما دونه، ولكن المؤلف يتكلم عن ما دون الشرك بالله عز وجل. قال إذا كان مستمسكا بالتوحيد مقرا بما جاء من عند الله، لاحظ الشرط، مستمسك بالتوحيد لم يفرط في التوحيد وهو مقر أي ملتزم للعمل بالتوحيد، إذا الاستمساك وعمل، وهذا هو الإيمان قول وعمل. وإن فعل ما فعل فإنه يصلى عليه إذا مات وإن كان مشركا على نفسه. قال وإثمه على نفسه وحسابه على ربي، وهو عندنا مؤمن بذنبه إن شاء الله وعذبه إن شاء غفر له أن يخرج من الذنوب من الإسلام ولا يجب له بها النار حتى يكون الله الذي يحكم فيه بعلمه ويصير ويصيره إلى حيث شاء من جنة أو نار، إلا أن نرجو للمحسن ونخشى عن مسيء الذنب. بهذا ندين الله وبه نوصي من اهتدى بنا وأخذ بها إلى آخر ما قال. وهذا الخبر الذي ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في الدعاء والاستغفار للمؤمنين والمؤمنات ذكره الطبراني أيضا في مسند الشاميين عن عبادة بن الصامت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمنة ومؤمنة بكل مؤمن ومؤمنة حسنة، ولكن إسناده ضعيف، ولكن هذه الحديث كلها معانيها صحيحة يا إخوان. لماذا؟ في صحيح الإمام مسلم، في صحيح الإمام مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي الدرداء مرفوعا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك ولك بمثل، يوكل الله بك ملكا يقول لك ولك بمثل، الملك يدعو لك. لاحظ ما نسبتك بنسبة الملك في الصلاح والتقى والإيمان، فرق عظيم، أنت بهذا القدر من الإيمان تدعو للمؤمنين والملك بإيمانه العظيم يقول ولك بمثل، أي يا رب أعطيه مثل ما دعا لإخوانه المؤمنين. وفي لفظ في مسلم أيضا قال دعوة الأخ المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، وفي لفظ يقول الملك آمين ولك بمثل، يؤمن الملك على دعائك ويدعو لك بمثل ما دعوت لإخوانك المؤمنين في المشرق والمغرب بظهر الغيب، بظهر الغيب. ثم ذكر ابن أبي حبيب قال ومعنى حديث عبد الله بن عمر إذا لقيتم شربة الخمر فلا تسلموا عليهم وإن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم، هذا خبر رواه البخاري معلقا عن عبد الله بن عمرو قال لا تسلموا على شربة الخمر، وضوق عليه قال باب من لم يسلم على من اقترف ذنبا ولم يرد سلامه حتى تتبين توبته وإلى متى تتبين توبة العاصي. هذا البخاري بوب على هذا في صحيحه ليبين أن من طريقة السنة جماعة كذلك، كما أنهم لا يتركون الصلاة مطلقا على هؤلاء الذين يصرحوا على أنفسهم مع استمساكهم بالتوحيد، كذلك منهم طائفة لا يردون السلام على هؤلاء ولا يسلمون عليه تنفيرا للناس عن هذا الخلق، كان يمر بشارب الخمر لا يسلم عليه، وإذا سلم عليه شارب الخمر لا يرد عليه السلام. لماذا؟ ليحذر الناس من هذه الأخلاق الذميمة وهذا المنكر العظيم وهذه الكبيرة من الكبائر. فهذا باب وذاك باب آخر. قال ابن حجر في الفتح وهذا الأثر وصله البخاري في الأدب المفرد من طريق حبان ابن أبي جبل بفتح الجيم الموحدة عن عبد الله بن عمرو بن العاص بلفظ لا تسلموا على شراب الخمر، وبه إليه قال لا تعودوا شراب الخمر أو شراب الخمر إذا مرض أو شراب الخمر إذا مرض. وأخرج الطبري عن علي موقوفا نحوه وفي بعض النسخ من الصحيح. وقال عبد الله بن عمر بضم العين عن كيما روى المؤلفون قال وكذا ذكره الإسماعيلي. وأخرج سعيد بن منصور بسند ضعيف عن ابن عمر قال لا تسلموا على شراب الخمر ولا تعودوهم إذا مرضوا ولا تصلوا عليهم إذا ماتوا. وأخرج ابن عجل بسند أضعف منه عن ابن عمر موقوفا انتهى كلامه رحمه الله تعالى. قلت وحديث الأدب المفرد بداره على عبيد الله بن زحر وهو ضعيف الحديث. ثم ذكر كلاما لسحنون رحمه الله تعالى وهو الإمام من أئمة المالكية وهو يسأل عن قول الإمام مالك رحمه الله تعالى في النهي عن الصلاة على هؤلاء الفجار الذين أسرفوا على أنفسهم وأصحاب الكبائر. فهو يبين قال إنما قال ذلك تأديبا لهم تأديبا لهم. قال ونحن نقول به على هذا الوجه أي كذلك نحن نقول باسم قال مالك نقول يترك بعض العلماء الصلاة عليهم ويترك بعض الأعيان الصلاة على هؤلاء تأديبا لهم وزجرا للناس عن فعالهم القبيحة. قال فأما إذا وقفوا ولم يوجد من يصلي عليهم فأرى أن لا يتركوا بغير صلاة يعني ما يجوز أن يمتنع الناس جميعا عن الصلاة عليه لا لابد أن يصلي عليه طائفة من المؤمنين كما تقدم. وهذا معنى كلامه في هذا. قيل الخولين الذين قتلهم الإمام من أهل الأهواء قتلهم إما حدا وإما قاتلهم باعتبار خروجهم على الإمام بما لا يوجب الخروج ولا يجوز به الخروج كما فعلت الخوارج وأمثال هؤلاء ممن كفروا بغير مكفرات فخرجوا على الناس بأسيافهم فهؤلاء كذلك قتلوا وأمرهم إلى الله عز وجل لكن يصلى عليهم لأن الخوارج عند الصحابة رضي الله عنهم ليسوا بكفار هذا هو التحقيق في حالة الخوارج أنهم ليسوا بكفار إلا إذا استحلوا دماء المسلمين إلا إذا استحلوا دماء المسلمين. هذا باب آخر. قال لما بانوا عن الجماعة خرجوا عليها ودعوا إلى ما هم عليه ونصب الحرب هل يصلى عليهم؟ قال نعم هم من المسلمين وليس بذنوب التي استوجبوا بالقتل يتركون بغير صلاة. ثم سألوا هل يعاد الصلاة؟ قال لا يعاد لكن أقصر بغير الوقت يعني الصلاة خلف أهل البدع كما تقدم عنه البدع الغير مكفرة. أما البدع المكفرة فلا يصلى خلفه وإن أكره الإنسان فصلى خلفه فعليه أن يعيد فعليه أن يعيد. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى ما خاف على نفسه في زمانه الخلفاء الذين كانوا يقولون بالقول بخلق القرآن والقول بخلق القرآن كفر بإجماع المسلمين لا خلاف بين السنة والجماعة أن من قال أن القرآن مخلوق وأن القرآن ليس كلام الله تعالى أنه كافر بالله جل وعلا كفرا أكبر. فلما اضطروا أن يصلي خلفهم خوفا أعاد الصلاة. ولهذا لما سأله أحد عن الصلاة خلف هؤلاء الجهمية فقال لا تصلي خلفهم فقال إن نراك تصلي قال إني أعيد قال إني أعيد كما ذكره الخلاج في كتابه السنة. فهكذا أصحاب البدع المكفرة هؤلاء لا يصلى خلفهم مطلقا لا يصلى خلفهم مطلقا. ولهذا قال سفيان الثوري في عقيدته التي ذكرها اللالكائي وهو يوصي شعيب بن حرب قال وأن لا تصلي إلا خلف من ترضى دينه من ترضى دينه الذي لا ترتضي دينه ولا يجوز أن تصلي خلفه. ثم قال إن الصلاة تعود خلفه بالوقت وبعده بمنزلة النصران يعني يقول إذا هو كفره بمنزلة النصران يعني كفره فإن بلغ به هذا الحج جاز ذلك. وإلا الوالد يقول هنا وهو ينقل عن سحنون وعن التفقه على كلام الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول طالما أن ذنبه لم يبلغ به حد الكفر فكيف تعامل معاملة النصراني؟ النصراني لا يصلى عليه ولا يهودي ولا ولا النجوس ولا الذين لم يدخلوا في الإسلام. وأنت نزلت ما نزلت النصراني عندما تركت الصلاة عليه أو أعدت الصلاة خلفهم وإما أنك كذلك لم تقم عليه الحجة لأن أهل السنة والجماعة يعذرون بالجهل المعتبر والتأويل المعتبر فأنت لم تقم عليه الحجة فكيف تترك الصلاة خلفه وهذه شهادة منك عليه بالكفر أو تترك الصلاة عليه. لكن إن كان كما تقدم ترك الصلاة عليه تنفيرا وتحذيرا مع عدم تكفيره فهذا جائز كما تقدم معه. وكذلك إن كان ترك الصلاة خلفه محافظة على صلاتك وتنفير الناس عن بدعته فهذا أيضا جائز هذا أيضا جائز. لكن لا تشهد عليه بكفر إلا بمكفر صحيح بعد إقامة الحجة التي أمر الله جل وعلا بإقامتها. نعم. قال المؤلف رحمه الله باب في الأحاديث التي فيها نفي الإيمان بالذنوب. قال محمد والأحاديث في هذا الباب كثيرة، وربما ذكرت لك شيئا مما يستدل به على معاني ما ضاهاها مما لم أذكره وتحريف تأويلها. كفر الخوارج الناس بصغائر الذنوب وكبارها، منها ما حدثني به إسحاق عن أحمد عن الضاح عن أبي بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نوبة يرفع الناس أبصارهم إليها وهو مؤمن. أبو بكر قال حدثنا مصعب بن المقدام قال حدثنا أبو هلال عن قتادة عن أنس قال: ما خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قال: لا إيمان لمن لا أمانة له. أبو بكر قال وحدثنا ابن هارون عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد عن أنس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما هو بمؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. أبو بكر قال حدثنا أحمد بن عبد الله عن أبي بكر عن الحسن بن عمرو عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الرحمن بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن باللعان ولا الطعان وبالفاحش ولا بالبذيء. أبو بكر قال وحدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عدي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. قال وحدثني ابن فحلون عن العكي عن ابن بخير عن مالك عن صفوان بن سليم أنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكون الهمزة في فحلون؟ يكون المؤمن أيكون المؤمن كذابا؟ قال فقال: لا. قال محمد: فهذه الأقوال المذمومة في هذه الأحاديث لا تزيل إيمانا ولا توجب كفرا. وقد قال بعض العلماء معناها التغليظ ليهاب الناس الأفعال التي ذكر الحديث أنها تنفي الإيمان وتجانبه. فقال بعضهم: المراد بها أنها تنفي من الإيمان حقيقته وإخلاصه، ولا يكون إيمان من يرتكب هذه المعاصي خالصا حقيقيا كحقيقة إيمان من لا يرتكبها. لأهل الإيمان علامة يعرفون بها وشروط ألزموها ينطق بها القرآن والآثار. فإذا نظر إلى من خالط إيمانه هذه المعاصي قيل: ليس مما وصف به أهل الإيمان. فنفيت هذه حينئذ حقيقة الإيمان وتمامه، وهذا التأويل أشبه والله أعلم. قال: ويصدقه عندي قول عمر رضي الله عنه: لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يدع المراء وهو محق والكذب في المزاح. قال حدثني بذلك وهب عن ابن وضاح عن الصماضحي عن ابن وهب عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون ابن أبي شبيب قال: قال عمر: لا يبلغ، وذكر الحديث. ومثل ذلك أيضا قول عبد الله بن عمرو: لا يؤمن العبد كل الإيمان حتى لا يأكل إلا طيبا ويتم الوضوء على المكاره ويدع الكذب ولو في المزاح. قال حدثني بذلك إسحاق عن أسلم عن يونس عن وهب عن إبراهيم بن نشيط عن قيس بن رافع عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص. نعم، ذكر المؤلف بابا آخر متعلق بالباب المتقدم أن الأدلة جاءت بذكر نفي الإيمان عن أقوام، وليس المراد بنفي الإيمان هنا نفي أصل الإيمان، إنما المراد نفي كماله الواجب أو نفي تحقق الإيمان بكماله في قلب العبد وعمله. وما زال هو يرد على الخوارج الذين فهموا بعض الأحاديث وتركوا البعض الآخر، هكذا الخوارج وهكذا المرجئة وهكذا جميع أهل البدع والعياذ بالله، تجدهم يأخذون أحاديث ويتركون أحاديث أخرى، يحتجون بآيات ويتركون آيات أخرى، لأنهم يريدون يتبعوا أهواءهم، لا يريدون يجمعوا الأحاديث والآيات ليستخلصوا الحق الذي يريده الله جل وعلا من عباده أي يعيشوا به بين يديه سبحانه وتعالى. قال باب في الأحاديث التي فيها نفي الإيمان في الذنوب، فيها نفي للإيمان بوجود هذه الذنوب، وليس معناه كما تقدم نفي أصل الإيمان. قال محمد: ولا حديث بهذا الباب كثرته، وربما ذكرت لك شيء مما يستدل به على معاني ما ضاهاها مما لم أذكره وتحريف تأويله. كفر الخوارج الناس بصغار الذنوب وكبارها منها ما حدثني به، كلام عن الخوارج الذين جنحوا بهذه الحديث وفرحوا بها: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، قالوا إذن الزاني كافر مرتد خارج عن الإسلام. طيب لماذا لا تنظرون الحديث الأخرى؟ قالوا: لا بس هذا الحديث يقول لا يزني، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس بمؤمن إذا ليس بمؤمن كافر. إذن هم أخذوا بعض الكتاب وتركوا بعض الآخر والعياذ بالله. فكفر الناس بالصغائر وبالكبائر بل وبالطاعات نسأل الله العافية والسلامة، أن هناك أمور يتصورونها ذنبا وهي ليست بذنب بل هي طاعة، بل هي طاعة لله عز وجل يكفرون بها نسأل الله العافية والعافية. ذكر حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب من يشربها وهو مؤمن، ولا يتبرون أن يرفع الناس أبصارهم إليه وهو مؤمن. لاحظ نفع عنه الإيمان، لكن أي إيمان هذا؟ الإيمان الواجب، ونفع عنه كمان الإيمان. أصل الإيمان محفوظ، من أين علمنا هذا؟ من حديث آخر، هذا الخبر في الصحيحين، حديث أبي هريرة في الصحيحين، وإنما في الصحيحين حديث أبي ذر النبي صلى الله عليه وسلم قال من لقي ولا يشرب في شيء دخل الجنة. فقال أبو ذر يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قال يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قال يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق وإن رغم أنف أبي ذر. فمضى أبو ذر يقول وإن رغم أنف أبي ذر وإن رغم أنف أبي ذر. فلو أخذوا بهذا الحديث مع حديث أبي هريرة لبين لهم الأمر أن المنفي هنا الإيمان الواجب وليس أصل الإيمان، لأن ذنبه ماذا لم يبلغ بهم حتى الشرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. إذن هذا الذنب الذي ذكره أبو ذر لا يبلغ حتى الشرك بالله عز وجل، وهذا واضح جلي، لكنه للأسف الشديد طمست البدعة بصائرهم والعياذ بالله. وهذا دائما نقول يا نقول البدعة لها شؤم على العبد، البدعة لها شؤم على العبد، فلا يكاد يحسن الحق، فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدق، تنغلق عليه مسالك الفهم، فتأتيه الآية ينظر إليه فهمه على هواه، والحديث يؤوله على هواه. ثم ذكر حديث لا إيمان لمن لا أمانة له، هذا روي مرسل، وقال الدارقطني والمرسل أصح، يعني جاء موصولا ومرسل، والمرسل هو الأصح، روي من مسلم بن عباس مرفوعا ولا يصح، ولكن معناه جاء في البخاري من حديث ابن عمر قال الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة، الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة لضعف الأمان. وفي حديث أبي هريرة في البخاري أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. وفي حديث حذيفة في الصحيحين ذكر الأمانة وذكر رفعها كذلك أن ترفع في آخر الزمان، قال حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، إن في بني فلان رجلا أمينا، كما يقال الآن في بعض البلدان والله يا أخي ما أعرف أحد يجود هذه الصنعة ويصدق فيها إلا فلان، وما أعرف أحد يبيعك بصدق ويصدق معك إلا فلان، ولا وهكذا صار صاحب الأمانة مع المؤمنين والصدق والنصح في البيع والشراء والمهنة والعمل صار قليل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين البيعان بالخيار فإن ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما، نسأل الله العافية والسلام. ثم ذكر بإسناده إلى أنس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما هو بمؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، هذا خبر ابن أبي شيبة وأبو يعلى وهو في الشيخ البخاري في أبي شريح مرفوعا قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قيل ومن يا رسول الله؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه، بوائقه أي غوائله وغدره وأذيته، لا يأمن، لا يأمن يترك بيته عند وأهله في المنزل لأنه يخاف عليهم من جاره والعياذ بالله. ولهذا من الكبائر أن تزاني بحليلة جارك، نسأل الله العافية والسلامة. في حديث ابن مسعود سيأتي معنا إن شاء الله تعالى، وليس من الإيمان في شيء أن يخاف الجار جاره، وليس من الإيمان في شيء أن يكون الجار مسيئا لجاره والعياذ بالله، بل قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، يجعل من ورث. أما حديث الباب فهو من حديث يزيد بن حبيب بن سنان بن ساعد عن أنس قال محمد بن علي الوضاح سمعت أحمد بن حنبل يقول في أحاديث يزيد ابن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس روى 15 حديثا منكرة كلها لا أعرف منها واحدة. لكن هذا الخبر كما تقدم أصله محفوظ في صحيح الإمام البخاري. وجاء بمعنى أيضا في حديث في صحيح الإمام مسلم بمعنى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ثم ذكر حديث عبد الرحمن بن عبد الرحمن عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن باللعان ولا الطعان ولا بالفاحش البذيء. لعان يعني كثير اللعن، طعان يعني يطعن في الأنساب ويطعن في الأعراض هكذا والعياذ بالله، لا يكاد يترك أحدا من شره، هذا كذا وهذا كذا، يطعن ويلمز ويغمز المؤمنين والمؤمنات. قال ولا بالفاحش البذيء، فحش في المقال وفحش في الأخلاق والعياذ بالله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من شر الخلق عند الله من ودعه الناس اتقاء فحشه، كما في الصحيح. يتركه الناس لا لأنهم عاجزون عن أن يردوا عليه، لكن اتقاء لفحشه، لسانه بذيء وأخلاقه سيئة، فإذا قال قولا تركوه، أعرضوا عنه، ابتعدوا عنه، لأنه ليس عنده يعني شيء يحجبه، لا حياء يمنعه ولا خلق يردعه، وهو سليط اللسان بذيء فاحش، نسأل الله العافية والسلامة. ليست هذه من أخلاق المؤمنين والمؤمنات، فهذا ينافي كمان الإيمان الواجب، ولكن لا ينافي أصل الإيمان. لا نقول أن هذا كافر، فإن بعض الناس يعني تحمله غير مذمومة أو غضب وتسرع فيقول هذا كافر بالله، لكن ما ترك الناس من شر، هذا كافر، أعوذ بالله، كيف تكفره وتخرج عن دائرة الإسلام بذنب لم يسميه الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم كفرا أكبر ولا شركا أكبر ولا نفاقا أكبر. وهذا الخبر رواه أحمد بن حبان في صحيح البخاري في تاريخه الكبير، وأبو يعلى من طريق علقمة عن عبد الله، رواه الترمذي كذلك، وقال حسن غريب يعني فيه لين، فيه لين. ثم ذكر حديث ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. هذا عمل أيضا يخالف كمال الإيمان الواجب، بغض الأنصار، أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحاب السابقة لهذا الدين ومصرة النبي صلى الله عليه وسلم، السابقون أولهم من المهاجرين والأنصار الذين تبعهم بإحسان. وهذا خبر رواه الترمذي وقال حسن صحيح، رواه مسلم من حديث أبي هريرة وأبي سعيد. وكذلك حديث ابن عباس رواه أحمد بن شيبة والنسائي الكبرى وغيره. ونحن نبي يا إخوان طريقتنا في التخريج في هذا الكتاب ليس من باب الاستقصاء بذكر كل المخرجين والذاكرين لهذا الحديث، لكن يهمنا أن نذكر من صحح الخبر أو طعن في الخبر، هذا الذي يهمنا، وإلا إذا ذكرنا كنا رواه الترمذي يعني هذا أنه لم يروه غير الترمذي، لكن نحن نذكر الترمذي مثلا بخصوص لأنه قال في الحديث حسن صحيح، أو نذكر كلام فلان لأنه ضعف الخبر ونحو ذلك. هذه طريقتنا في هذا الكتاب، ليس المقصود الاستقصاء وإنما البيان لحال الخبر. ثم ذكر أثر مرسلا لصفوان بن سليم قيل للرسول صلى الله عليه وسلم أيكون المؤمن كذابا؟ فقال لا. وهذا رواه مالك الموطأ مرسلا ولا يصح إلا مرسل، ومن رواه موصولا فقد وهم، هذا الخبر ضعيف. ولكن نعم جاءت الأحاديث صريحة في الذم عن الكذب كما في الصحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يكذب ويكذب ويتحرص كذب حتى يكتب عند الله كذاب، ولا يزال الرجل يصدق ويصدق ويتحرص حتى يكتب عند الله صديق، ولا حديث في هذا كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال محمد فادي قال ما ذمت بهذه الأحاديث لا تزيل إيمانا ولا توجب كفرا، لا تزيل الإيمان أي مسمى يبقى المسمى موجود، ولا توجب كفرا لأنها لا تنافي أصل الإيمان لكن تنافي كماله الواجب. قال وقد قال بعض العلماء معناه التغليظ ليهاب الناس أفعال الذي ذكر التي ذكر الحديث أنها تنفي الإيمان وتجانبه، ومنه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وروي هذا عن غير الإمام أحمد الشافعي وغيره أن هذه الحديث تمر على ما جاءت على ظاهرها ولا تؤول لأن المقصود منها التغليظ، المقصود منها التغليظ عندما نقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، المقصود لا نؤول، نقول لا ليس مقصود أن الزاني لا يكفر حتى لا يقول الإنسان إذا الزاني لا يكفر إذا أفعل، ها إنما المراد إمرارها على ما جاء للتغليظ والتنفيذ، هكذا أراد منها الشارع وهكذا بين الإمام أحمد رحمه الله تعالى ذلك. قال أمروها كما جاء فإنها أبلغ في الزجر والتغليظ أو الوعيد. وقال بعض المراد بها أنها تنفي من الإيمان حقيقته وإخلاصه، أي حقيقة الإيمان الكاملة ليست موجودة في هذا العبد وهو يتعاطى هذه الكبائر وهذه المنكرات، لكنه ليس معناه أنه ذهب أصل الإيمان، وهذا الكلام قرره أبو عبيدة رضي الله عنه من أئمة أهل السنة في كتاب الإيمان، قال: الذي عندنا في هذا الباب كله أن المعاصي والذنوب لا تزيل إيمانا ولا توجب كفرا، ولكنها إنما تنفي من الإيمان حقيقته وإخلاصه الذي نعت الله به أهله واشترطه عليه في مواضع من كتابه. تقول جل وعلا: إنما المؤمنون الذين، لاحظ من الله تعالى يبين الإيمان الكامل، الإيمان الذي توفرت حقيقته الكاملة، لكن ليس معنى هذا أن من عزب عنه شيء من هذا أنه ينفع عنه أصل الإيمان إلا أن يأتي مكفرا والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. ثم قال: أصدقوا عندي قول عمر رضي الله عنه: لا يبلغ أحد حقيقة الإيمان حتى يدع المرأة وهو مفكر وكذب في المزاح. ثم ذكر بإسناده أن ميمون بن أبي شبيب عن عمر، وهذا منقطع، ميمون لم يدرك عمر رضي الله عنه، قد روى الخبر ابن أبي شيبة، وقد جاء عند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأنا كفيل بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، المراء والجدال والكذب وإن كان مازحا. هذا خبر أبو اختلف فيه، ولكن سكت عنه أبو داود، ومعناه صحيح. الإسلام ينفر عن المراء والجدال بالباطل، والمراء والجدال حتى بالحق إذا كان يعلم أنه ليس هناك نتيجة مع هذا العبد، وأن هذا العبد مغلق الأبواب معه تماما، فلماذا تضيع وقتك مع مثل هذا؟ اذهب إلى غير لعل الله يهديه على يديك. ولذا الله تعالى يقول: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، إلا بالتي هي أحسن. وكذلك الكذب، لا يجوز أن تكذب ترويجا لدعوتك ونحو ذلك، لا، الصدق الصدق، هكذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالصدق عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر أثر عبد الله بن عمر: لا يقول العبد كل الإيمان حتى لا يقول إلا طيبا ويتم موضوع المكاره ويدع الكذب ولو في المزاح. ثم ذكر الإسناد، وهذا رواه ابن وهب في جامعه وابن ضبطة، ولكن مداركم ترون على قيس بن رافع وهو القيسي العراقي، وهو مجهول، وهو مجهول، لكن هذه الجمل لها شواهد كما تقدم معنا، كلها تدل على ذم الإسلام لهذه الأخلاق المشينة وهذه الكبائر، ولكنها لا تنفي عن العبد أصل الإيمان. نعم. قال المؤلف رحمه الله: باب في الأحاديث التي فيها ذكر الشرك والكفر. قال محمد: حدثني وهب عن ابن وضاح عن الصمادي عن ابن مهدي قال: حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي الضحى عن مسروق قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال: وحدثني إسحاق عن أحمد بن خالد عن ابن وضاح عن ابن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن عبد الله عن منصور عن أبي خالد عن النعمان بن عمرو بن مقرن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: باب المسلم فسوق وقتاله كفر. ابن أبي شيبة قال: وحدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن الحسن بن عبيد الله عن سالم بن عبيد قال: كنت عند ابن عمر فحلف رجل بالكعبة، فقال له ابن عمر رضي الله عنه: ويحك لا تفعل، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر. ابن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن حكيم الأشرم عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا وصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. قال: وحدثني إسحاق عن أسلم عن يونس عن وهب قال: أخبرنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن رجاء بن حيوة أن محمود بن ربيع أخبره أنه سمع شداد بن أوس ثم قال: لا يبعد الإسلام من أهله. فقلت: وماذا يتهمون عليه؟ قال: الشرك شهوة خفية. قلت: أيخاف عليهم الشرك وقد عرفوا الله؟ فدفع بكفه في صدره وقال: فكلتك أمك. أيخاف عليهم الشرك وقد عرفوا الله؟ أيخاف عليهم الشرك وقد عرفوا الله؟ فدفع بكفه في صدره وقال: فكلتك أمك، وما الشرك إلا أن تجعل مع الله إلها آخر. قال محمد: فهذه الأحاديث وما شبهها معناها أن هذه الأفعال المذكورة فيها من أخلاق الكفار والمشركين وسننهم منهي عنها ليتحاجاها المسلمون، وأما أن يكون من فعل شيئا منها مثبتا بالله أو كافرا فلا يدلك على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: الشرك أخفى من زبيب النمل على الحجر. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: إن لله وإنا إليه راجعون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك مما لا أعلم. قال: وحدثني بذلك إسحاق عن أسلم عن يونس عن ابن وهب قال: أخبرني ابن أنعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشرك أقصى من جليب النمل، وذكر الحديث، وبالساق ذلك قول الله عز وجل في آدم وحواء: فلما آتاهما صالحا ولد ذكر جعل له شركاء فيما آتاهما، تعالى الله عما يشركون. وذلك إنما سمياه عبد الحارث، وعلمنا أن ثم شركا غير شرك من يجعل معه إلها، ومن ذلك قوله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال ابن عباس لسائل سأله عن ذلك: ليس هو كفر ينقل عن الملة. قال محمد: ومن كفر أيضا ما جاء في الأحاديث ما يكون معناه كفر النعمة، منه قول النبي صلى الله عليه وسلم في النساء ذكر النار فقال: ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا: بما يا رسول الله؟ قال: بكفرهن. قيل: يكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشيرة ويكفرن الإحسانة. لو احسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا؟ قالت: ما رأيت منك خيرا قط. قال: حدثني بذلك سعيد عن العلاء عن أبي بكر. قال: حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عباس، ثم ذكر الحديث في خسوف الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي آخره ما ذكره عن النساء. ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله ليصبح القوم بالنعمة أو يمسيهم بها، ثم يصبح قوم بها كافرين يقولون ثم يصبح قوم بها كافرين يقولون مصرنا بنوع كذا وكذا. حدثني بذلك إسحاق عن أسلم عن يونس عن وهب قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن رجل حدثه عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى، وذكر الحديث. نعم، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بابا آخر يؤكد فيه ما قدم ذكره من عقيدة أهل السنة والجماعة. ذكر قبل قليل أحاديث فيها الإيمان وفيها نفي الإيمان بذنوب، الآن ذكر أحاديث أخرى فيها ذكر الشرك والكفر، فيها ذكر الشرك والكفر، وليس هذا الشرك والكفر المراد به الشرك والكفر الأكبر. كذلك قال: فذكر حديث مسروق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. لاحظ، لا ترجعوا بعدي كفارا، سماهم ماذا؟ كفارا. إذا رجع هؤلاء لقتال بعضهم المؤمنين قاتل بعضهم البعض الآخر، فهؤلاء يسمون كفارا. لكن أي كفر هذا؟ الكفر الأكبر أم الكفر الأصغر؟ الكفر الأصغر. بدليل ماذا؟ بدليل قول الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فسماهم الله تعالى مؤمنين. إذا علمنا بهذا بالجمع بين الآية والحديث أن الكفر هنا والكفر إيش؟ الأصغر. والعلماء مجمعون، الرسول والجماعة مجمعون على الكفر منه الأكبر ومنه الأصغر، وأن الذي يخرج عن منه هو الكفر الأكبر، وكذلك الشرك منه أكبر منه الأصغر، وأن الذي يخرج منه هو الشرك الأكبر. فهذه الأحاديث تأويل معناها أي الكفر الأكبر، الكفر الأكبر، ولا يجوز عفوا الكفر الأصغر، الكفر الأصغر، ولا نقول بأن الكفر الأكبر إلا بقيد، فنقول إلا إذا استحلوا ذلك. لماذا؟ لأن أصل الفعل ليس مكفرا، وهذا ضابط مهم يا إخوان، لابد من فهمه يا إخوان. الذنب ينظر في حاله، هل هو في الإسلام يخرج عن الملة أم لا؟ إذا كان يخرج عن الملة حملناه على الكفر الأكبر، حملنا التسمية على الكفر الأكبر. إذا كان لا يخرج عن الملة نقول نحمله على الكفر الأصغر. نمثل الآن بمثلاً بالقتال، أن يقاتل المسلمون بعضهم البعض الآخر، وجدنا آية تشهد لهم بالإيمان، أليس كذلك؟ ووجدنا حديث يقول لا ترجعوا بعضي كفارا يضرب بعضهم رقاب بعض، سماهم كفارا، وهناك يقول مؤمنين. إذا نحمل هذا على أن هذا الذنب ليس مكفرا الكفر الأكبر، ولكن نحمله على الكفر الأصغر. بخلاف الزنا مثلا، هل الزنا أصلا كفر يا إخوان؟ الزنا أصلا ليس كفرا، لم يسميه الله جل وعلا كفرا، ولم يسميه النبي صلى الله عليه وسلم كفرا، إنما نفع صاحبه حقيقة الإيمان، وهو كمال إيمان الواجب، كمال إيمان الواجب، فلا نسميه كافرا أصلا. لم ترد النصوص بتسمية الزاني كافرا مطلقا. أما إذا جاءت تسميات بالشرك بالله جل وعلا كالذي يدعو مع الله إلها آخر، هذا الشرك يا شيخان شرك أكبر. كالذي يستغيث بغير الله بما لا يقدر عليه إلا الله، هذا مش شرك أكبر، هكذا دلت النصوص على هذا المعنى. كالذي يشرع مع الله عز وجل، يقول هذا حلال وهذا حرام، يصون قوانين، يجوز كذا والله تعالى حرمه، ويحرم كذا، قال نمنع كذا، ممنوع كذا، يصون قانون والله تعالى أحله، فهذا منازع الله تعالى في شرعه سبحانه وتعالى وتشريعه جل الله في علا، فهذا شرك أكبر. فنفرق بين الذنوب بهذا المنوع. المؤلف يقول، ذكر أيضا الحديث أن نعمان ابن عمرو بن مقرن أو بن مقرن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام نصف فسوق وقتاله كفر. هذا الخبر مرسل ولكن أصله في الصحيحين، قتال المسلم فسوق وقتاله كفر. أي كفر هذا يا إخوان؟ الكفر الأصغر، الكفر الأصغر. الخوارج أخذوا بهذه الأحاديث وذهبوا يكفرون المسلمين، فيقيل لهم ألا تقرؤون القرآن؟ الله تعالى يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فسماهم مؤمنين، فلم يلتفتوا إلى هذا لأنهم غطت البدعة على قلوبهم والعياذ بالله، وزعموا الغير على دين الله. كيف تقولون لمن سماه النبي صلى الله عليه وسلم كافرا تسمونه مؤمنا؟ كيف تقول هذا؟ تقول الله قال هذا صاحب الحق جل الله في علاه، الذي أمر بالإيمان ودعا للإيمان وارسل الرسل لتحقيق الإيمان والدعوة إليه، هو الذي قال هذا سبحانه وتعالى. أنت أغير على حق الله من الله؟ أنت أغير على حق الله جل وعلا للرسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام؟ هذه تسمى بالغيرة المذمومة، هذه الغيرة المذمومة، نسأل الله العفو والعافية. ثم ذكر حديث ابن عمر في الذي حلف بالكعبة فقال ويحك لا تفعل، فإن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر. هذا الخبر رواه أحمد والترمذي وقال حديث حسن، وقد أشار الدارقطني الاختلاف في إسناد هذا الخبر، لكن مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر قال لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغي، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. هذا نهي صريح عن الحلف بغير الله جل وعلا. ثم الحلف بغير الله تعالى قد يكون شرك أصغر وقد يكون شرك أكبر، كالذي يعتقد أن هذا المخلوق يستحق أن يحلف به تعظيما له، هذا من الشرك الأكبر والعياذ بالله. وهذا تجده الآن مثلا في بعض الأحوال، مثلا يأتي شخص عنده تعظيم لولي من الأولياء مثلا، ويعتقد فيه أنه يفرج الكربات ومثل الآفات ويقضي الحاجات ويفعل كذا ويرزق الولد ويعلم الغيب الذي لا يعلم لكم مقرب ولا نبي مرسل، فيقع في خصومة مع أحد، فيأتي واحد يقول له أنت فعلت كذا، يقول ما فعلت كذا، يقول له احلف بالله، يقول والله ما فعلت كذا، فيقول له خصمه العيال ولو يعرف حاله يقول له احلف بالشيخ، يقول لا لا لا ما بحلف بالشيخ. لاحظ، يعظم الشيخ أعظم من الله والعياذ بالله. وابن مسعود يقول لأن أحلف بالله كاذبا أحب إليه من أن أحلف بغيره صادقا. لاحظ التوحيد، كيف يفهمون التوحيد الصحابة رضي الله عنهم؟ الكذب في الحلف بالله معصية لكن ليس شركا، أما الحلف بغير الله تعالى شرك. أما هذا والعياذ بالله يعظم غير الله تعالى أعظم من الله عز وجل. وقد حدثني أبي يقول في المحاكم الإنجليزية في هذه البلاد قديما، يقول بأنه جاءت خصومة عند قاضي، وطبعا قاضي إنجليزي يحكم بالطاغوت والعياذ بالله، فجاءت خصومة عنده اثنين اختصموا، فقال هذا قال له خلوا يحلف، قال احلف، فقال والله ما فعلت كذا ولا فعلت كذا، فقال خصم القاضي قال لا، يقول له احلف الشيخ، قال له احلف الشيخ، قال لا لا ما احلف الشيخ، بيسقطني بيمسخني كذا كذا والعياذ بالله. لاحظ، هذا الشرك نسأل الله العافية والسلامة. فهؤلاء عندما يحلفون بشيوخهم يحلفون تحليف التعظيم الذي لا يستحقه إلا من أضراه رب العالمين، هذا شرك بالله عز وجل. أما إذا كان دون ذلك فحلف بغير الله بالكعبة أو الأمانة أو بعرضه أو بقبيلته أو بحياة فلان وحياة فلان أو وحياتك أو كذا، كل هذا من الشرك بالله جل وعلا. لكنه الشرك إيش؟ الأصل ليس الشرك الأكبر ويجب اتقاؤه، فذنب سماه الشارع شركا وكفرا هو أعظم من الذنوب التي لم يسميها كذلك، الربا والزنا والغيبة والكبائر، هذه أغلب وأعظم يا أخوان، هذه أغلب، لأن هذه سماها الشارع شركا وسماها كفرا. ثم ذكر بإسناده إلى أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كان مصدقه بما يقول فقد كفر المنزل على محمد. هذا الكفر إيش؟ الأصل. هذا كان هذا الخبر إسناده ضعيف، الخبر إسناده ضعيف. ويبني عنه ما تصح مسلم عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا فسأله فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما، لم تقبل له صلاة 40 يوما. لاحظ، هذه كبيرة من الكبائر، مجرد الإتيان فكيف بالذي يأتي العرافين والكهان والسحرة ويطلب منهم أن يفعلوا كذا ويعقدوا عملا لفلان ومن شمع بالكجور ونحو ذلك، ويأتي لكي يفرق بين الزوج وزوجه ويفرق بين الحبيب وحبيبه، يعقد هذه الأعمال ويدفع أموالا يستعملون الشياطين والجن. الشرك بالله جل وعلا: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. هذا ليس قضية أن تقبل له صلاة فقط، هذا قد خرج من الإسلام صلى الله عليه وسلم، وهذا تغليظ من الشرع لهذه العقوق لهذه الأعمال الخبيثة الكبيرة في شرع الله جل وعلا. ثم ذكر أنا أثر رجاء بن حيوان محمود بن ربيع أخبره أن سمع شداد بن أوس يقول: لا يبعد الإسلام من أهله. فقلت: وماذا يتهمون عليه؟ قال: الشرك شهوة خفية. الشرك الأصغر، الشرك الخفي، الرياء، السمعة، والحديث بغير لولا كذا لكان كذا وكذا، فهو غير جازم بهذا ويرجم بالظن، والحديث بغير الله ولو كان كذا لكان كذا وكذا، شهوة خفية، شرك خفي والعياذ بالله. وقد جاء الحديث بإسناده ظهر أخفى من لبيب النملة السوداء على الصفاة السوداء في الليلة الظلماء. شرك خفي، ولا كثير الآن يسري بالناس صلى الله عليه وسلم حدث بغير الله ولولا كذا لكان كذا وكذا، وهو لا يدري هذا حق أم باطل، وهذا جرد بالظن والغيب. ثم قال: قلت: أيخاف عليهم الشرك وقد عرفوا الله؟ فدفع بكفه في صدره وقال: تكلتك أمك، وما الشرك إلا أن تجعل مع الله إلى أن آخر. لاحظ، يقول هذا قصور في الفهم. لا تظن أن الشرك فقط هو الذي يعبد غير الله، يعبد صنما أو يعبد قبرا أو يعبد وليا أو يعبد ضريحا. نعم هذا شرك أكبر، لكن هذا شرك آخر كذلك. الشرك أنواع والعياذ بالله، الشرك دركات والكفر دركات والنفاق دركات. فالمعنى تفقهوا في هذه النواقض الدين لكي تحذروا منها وتبتعدوا عنها. هذا خبر رواه الطبري في تهذيب الآثار بسند صحيح، وقال في آخره: وما يعني بذلك إلا أهل القدر. القدر الذين نفوا القدر والعياذ بالله وتكلموا في القدر بالكلام الباطل، نسأل الله العافية والسلام. ثم ذكر فقال: قال محمد في هذه الأحاديث وما أشبهها معناها أن هذه الأفعال مذكورة فيها من أخلاق الكفار والمشركين، وسن منهي عنها ليتحاشاها المسلمون، أي هذه من أخلاق هؤلاء الكفار والمشركين. ليس معنى أن كل من فعل هذا يكون مشركا كافرا، ونحن أمرنا أن لا نتشبه بالفساق، فكيف نتشبه بالكفار والمشركين؟ من باب أولى أن يترك هذا وأن يحذر منه. قالوا: أما أن يكون من فعل شيئا منها مشركا بالله أو كافر فلا، لأن هذا الشرك والكفر أصغر وليس أكبر. قال: يدلك على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: الشرك أخفى من دبيب النمل. ثم ذكر الحديث بإسناده إلى أبي بكر الصديق، وذكر إسناده عن ابن أنعم، وابن أنعم هذا هو عبد الرحمن أنعم الأفريقي، وهو ضعيف الحديث. ثم ذكر قول الله جل وعلا: فلما آتاهما صالحا جعلوا شركاء فيما آتاهما. وقد سميه عبد الحارث، يعني الشيطان جاءهما، كانت هذه المرأة كلما تحمل تسقط، كلما تحمل تجلب ويسقط الجنين. فقال الشيطان: سميه عبد الحارث ينجو، سميه عبد الحارث ينجو. والحارث قيل هو اسم من أسماء الشيطان، يعني عبداه لي، لا تسميه عبد الله ولا تسميه عبد الرحمن، سميه عبد الحارث. فأطاعاه وخرج حيا ابتلاء من الله عز وجل. وأنزل الله تبارك وتعالى قوله سبحانه وتعالى: فلما تغشاها حملت حمل خفيف فمرت فيه فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن، دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا، من الذي آتاهما؟ الله. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون، يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، إلى آخر الآيات. إذن هذا شرك بالله جل وعلا، حيث عبد الولد للشيطان، وهذا شرك في التسمية، فإن فصلت الحقيقة كان كفرا بالله عز وجل، كان كفرا بالله عز وجل. قال: وعلمنا أن ثم شركا غير شرك ما يجعل معه إلها، ومن ذلك قوله تعالى: ولكم عند الله فأولئك هم الكافرون. هذا الحكم، وكثير من المرجع في هذا الزمان للأسف الشديد لم يفرقوا بين الحكم والتشريع، لم يفرقوا بين الحكم والتشريع. فالتشريع حكم بسن وتقنين، حكم بسن وتقنين واستحلال لما حرم الله، هذا استحلال عمل شرك بالله عز وجل. يسن قانونا يحرم كذا وكذا، سنة قانون يرجع الناس إليه ويصدرون عنه ويقضون به نزاعاتهم، وهذا الحق حق لمن يا إخوان؟ حق لله عز وجل. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، هذا التحكيم التشريعي، وهذا قول الله تعالى في سورة الكهف: ولا يشرك في حكمه أحدا. هناك شرك في الحكم، ما هو الشرك في الحكم؟ هذا التشريع. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين، أي ما يدان له ويذل له وينقاد إليه، وهي القوانين الوضعية، القوانين والتشريعات الجاهلية يدان لها ويذل إليها ويحمل الناس عليه بالحديد والنار، ولها هيبة ومكانة يجعلها الطاغوت ويسميه بقداسة القانون وسيادة القانون وسيادة الدستور وإلى غير ذلك، ولها مجالس تشريعية وإلى غير ذلك يعظمها. وهذا من معاني قوله جل وعلا لملأ فرعون: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. من تفاسير هذه الآية أي ويذرك وتشريعاتك، عنده تشريعات وقوانين وضعها يضاهي بها الله عز وجل والعياذ بالله، افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا، هذا حلال وهذا حرام، هذا يجوز وهذا لا يجوز، سن قوانين. وموسى يقول اعبدوا الله والشرع لله واتبعوا دين الله، فالملأ يقول لفرعون لو قبلت كلام موسى سيهدم تشريعاتك، ستذهب هيبة قانونك، وستضطر أن تطبق قانون الله عز وجل وشرع الله عز وجل. إذا أنت اعترفت لموسى وأنت تقول أنك إله وما علمتكم من إله غيري وتزعم أنك الله، نسأل الله العافية والسلام، فهذا شرك بالله عز وجل. المؤلف يتكلم عن الحكم الآخر الذي هو حكم باتباع بمعصية، باتباع بمعصية وشهوة. الشرع مستقر، فيأتي مثلا إلى القسم مثلا في الشرطة شخص سارق، فالقانون عنده والشرع عنده مستقر بأن السارق إذا سرق من حرز وانطبقت فيه الشروط توفرت فيه الشروط انتفت عنه الموانع أنه تقطع يده من حد الكف، هذا القانون، هذا الشرع، وطبق الشرع على الجميع. لكن هذا الذي في هذه الدائرة وفي هذا المكان هذا حبيبه أو صاحبه، فقال اجلدوه 10 جلدات واطلقوه، هذا حكم ليس كذلك، لكن هذا حكم تشريعي، هذا الذي يسميه العلماء بكفر دون كفر، هذا يسميه كفر دون كفر، ليس حكما تشريعيا، لو جعله حكما تشريعيا لكان بالله كافرا والكفر الأكبر والشرك الأكبر والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة. لو كان قانونا مسنونا يفض النزاعات بين الناس وإليه يصدر يأتي الناس ويؤمن وعنه يصدرون لكان هذا بمنزلة القرآن وبمنزلة شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، وهذا شرك أكبر والعياذ بالله، نسأل الله العفو والعافية. فالمرجع للأسف لم يفرق بين المقامين، من الحكم الذي هو اتباع بشهوة كالمعاصي وغيرها، وبين التشريع الذي هو مضاهاة لله عز وجل في أسمائه وصفاته. فالله تعالى قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، سماهم أرباب. هل من يسمى ربا هذا مؤمن؟ هذا مشرك بالله عز وجل. ولهذا في سورة آل عمران قال الله جل وعلا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، هذه ربوبية الديمقراطية وربوبية التشريعات يا إخوان، أن يجتمع الناس يقول نصوت ما رأيكم القانون الفلاني، نقبل أو نرده، نقبل سواء قابل الشرع أو رد الشرع، لا يتكتون الشرع أصلا، فالأكثر يقضي على الأقل، الصوت الأغلبية والحكم الأغلبية، يعرض قانون مثلا ختان الإناء، ختان الإناء مجمع على مشروعية، لا خلاف بين أهل العلم من أهل السنة والجماعة أن ختان الإناث مشروع في دين الله عز وجل، وإنما اختلفوا في درجة المشروعية، فمنهم من قال واجب كالرجال، ومنهم من قال مستحب، ومنهم من قال مباح، ولا يحفظ قول بالكراهة فقط، كراهة غير موجود، حتى القول بالكراهة غير موجود، مجمع على مشروعيته. فيأتي أقوام يقولون تعالوا نصوت على ختان الإناث، فيصوت الأكثر يقولون لا ختان دعوها سليمة، فيخرج قانون دعوها سليمة لا يجوز ختان الإناث. طيب أنت الله تعالى يجوز وأنت تحرم، تحريم ما حل الله ما حكمه كفر أكبر والعياذ بالله، وتحليل ما حرم الله ما حكمه كفر أكبر والعياذ بالله. لا فرق بين هذا وبين الذي قال كذا وكذا حلال مما حرم الله عز وجل. فهذه القوانين لما تسن يسن مثلا قوانين سيداء والعياذ بالله، قوانين متحدة والعياذ بالله، يطبقونها وهي مناهضة تماما لشرع الله عز وجل. ويأتي أحد يقول لا لا لا، هذه حالة حكم والحكم فيه قولان، وقال ابن عباس كفر دون كفر. إيش دون كفر؟ كفر دون كفر ليس هذا يا أخي. ولهذا أبو البراء رضي الله عنه لما روى الحديث صحيح مسلم وذكر الآية الثلاثة ومن لم يكن أنزل الله فأولئك هم الكافرون والظالمون والفاسقون، قال في الكفار كلها، كلها في الكفار، نزلت في الكفار. لماذا؟ لأن اليهود ماذا فعلوا؟ كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. فصار الأمر هذا مشكل عليه في المجتمع، لأن الناس علموا أن الحكم في التوراة ما هو؟ إذا زنى الزاني وهو محصن فإنه يرجم، وكثر الزنا في أشرافهم، فقالوا كيف نرجم أشرافنا؟ ما يتأتى هذا؟ فقالوا تعالوا نجتمع على شيء نجعله علينا جميعا، هذا هو التشريع يا إخوان. واجتمعوا وقالوا بدل الرجم نجلده 100 ونحممه، أي قيل يركب مقلوبا على حمار وقد يقيل يسود وجهه ويطاف به في القرية ويغرب عام فقط هكذا ولا يرجم، فبدلوا شرع الله، فكانوا في ذلك كفار كفر أكبر والعياذ بالله. ومن فعل هذا من أهل الإسلام كفر كفرهم. الله تعالى يقول أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ كفر واحد يا إخوان، كفر واحد. يعني مثلا الآن لو عبد من هذه الأمة من أهل القبلة أقوام اللات والعزة ما حكمهم؟ مشركون. هل نقول لا هذا خاص بكفار قريش؟ لو جاء أحد عبد ود وسواع ويغور نقول هذا ليس بمشرك لأنه من أهل القبلة، وإنما هذه الآية فقط في قوم نوح؟ خاطب يا إخوان، الكفر هو الكفر، من لدن آدم عليه الصلاة والسلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه، الكفر هو الكفر والشرك هو الشرك. من تعاطى هذه الكفريات والشركيات وقع فيها والعياذ بالله. ثم بعد ذلك إنزاله على المعين، هذا من ناحية النوع، أما إنزاله على المعين هذا الذي يحتاج إلى إقامة الحجة واستبانة المحجة فيما يسميه العلماء بتوفر الشروط وانتفاء الموانع. فالمؤلف هنا يتكلم عن هذا النوع من الحكم الذي هو الكفر الأصغر ليس الكفر الأكبر الذي فيه التقنين والتشريع. قال ابن عباس فإن سألوا عن ذلك ليس هو كفر ينقل عن الملة. وهذا أثر رواه أبو يعلى وابن بطة من حديث أبي بكر الصديق ومن روى عليه ابن أبي سليم، وروي من طريق ليث عن مجاهد مرسل، وخبر فيه اضطراب حقيقة، اضطرب فيه ليث جدا، تارة يرويه بطرق مختلفة واضطرب فيه اضطرابا شديدا. وروى يحيى ابن كثير أبي النضر عن الثوري عن إسماعيل ابن قيس عن أبي بكر به، قال أبو حاتم يحيى ذاهب الحديث جدا وضعف الخبر الدارقطني وذكره ابن الجوزي في العلل المتناهية. ثم ذكر المؤلف حديث النساء يكفرن العشية، وقد تقدم معنا أصل في الصحيحين، وهذا معناه أن الكفر عند الصحابة الأصل فيه أنه أكبر. قال يكفرن، قال يكفرن بالله، لا الأصل عندنا إذا قلنا الكفر يقصد به الكفر الأكبر. إذا جاءت أدلة تصرفه صرفنا، كقوله صلى الله عليه وسلم قبل قليل لا ترجع بعض الكفار يضرب بعضكم رقابة بعض، جاءت الآية فصرفت الكفر من الأكبر إلى الأصل. هنا الصحابة لما سمعوا قال يكفرنا، النبي صلى الله عليه وسلم قال يكفرنا عن النساء، قال يكفرنا بالله، قال يكفرنا العشية، لاحظ صرفها بقرينة أخرى. المقصود هنا الكفر الايه؟ الأصغر أو كفر النعمة، يكفرن العشير والإحسان، وعشير الزوج أو القريب يكفرنه ويحسن إليه كثيرا، فإذا رأت منه شيئا يغضبها قالت ما رأيت منك خيرا قط. وكذلك ساق حديث ابن عباس في ذكر النساء أيضا بنفس المعنى في هذا الخصوص، تقدم معنى هذا. ثم ذكر حديث الكفر بالمطر، إن الله يصبح القوم بنعمة أو يمسيهم بها ثم يصبح القوم بها كافرين، يقول مطرنا بنوء كذا وكذا. وذكر إسناد حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وأصل هذا الخبر في صحيح الإمام مسلم بلفظ ألم تروا إلى ما قال ربكم قال ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق منهم بها كافرين يقولون الكواكب وبالكواكب. ها؟ وفي الصحيحين حديث زيد بن خالد الجهني قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ماذا قال ربكم؟ قل الله ورسوله قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوم كذا وكذا فهذا كافر بي مؤمن بي الكوكب. وهذا الكفر قد يكون أصغر قد يكون الأكبر، إذا اعتقد أن هذا الكوكب هو الذي صرف هذا المطر وأنزله هذا الشرك أكبر والعياذ بالله. وأما إذا قال لا الذي أنزله هو الله ولكن لهذا الكوكب تأثير نقول هذا كفر أصغر، هذا كفر أصغر. وقد نقل ابن تيمية رحمه الله الإجماع وكذلك نقله الشنقيطي وغيره أن الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية كفر أكبر نسأل الله العافية والسلامة. انتبه لذا قال قتادة جعل الله تعالى النجوم ثلاثة قد علقه البخاري وصله وغيره فهذا جيد عن قتادة جعل الله هذه النجوم ثلاثة ليلة في السماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها فمن أراد منها وراء ذلك قد تكلف ما لا علم له به. هذه النجوم لا حرج تقول القبلة في الاتجاه الفلاني كبار النجوم في حرج الطريقة الفلاني كذا. أما أن تقول مضرنا بفضل النوع الفلاني فتنسب إليه الفضل تنسب إليه المطر أعوذ بالله فهذا شرك بالله جل وعلا نسأل الله العافية والسلامة. نعم. قال المؤلف رحمه الله باب في ذكر الأحاديث التي فيها ذكر النفاق. قال محمد حدثني إسحاق عن أحمد عن ابن وضاح عن أبي شيبة قال حدثني عبد الله بن نمير قال حدثنا الأعمش عن عبد الله ابن أبي مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر. قال وحدثنا إسحاق عن أسلم عن يونس عن ابن وهب عن جرير بن حازم قال سمعت الحسن ابن أبي الحسن يقول قال سمعت الحسن ابن أبي الحسن البصري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه فهو منافق وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم وزعم أنه مؤمن إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خانه. ابن وهب عن ابن أنعم عن سعد بن مسعود أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللين والحياء من الإيمان والفحش والبذاء من النفاق. قال وحدثني وهب عن ابن وضاح عن الصماضي عن ابن وهب عن ابن مهدي عن أبي الأحوص سلام بن سليم عن أبي إسحاق عن علي بن الهمداني قال قلت لابن عمر إلا إذا دخلنا على الأمراء زكيناهم بما ليس فيهم فإذا خرجنا من عندهم دعونا عليهم قال كنا نعد ذلك النفاق. قال حدثني أبي عن ابن كحلون عن العناقي عن عبد الملك قال حدثني أسد بن موسى عن محمد المطرف عن سعد بن سعد عن ابن مسعود قال الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع. قال محمد والنفاق لفظ إسلامي لم تكن العرب قبل الإسلام تعرفه وهو مأخوذ من نافق يربوع وهو جحر من جحوره يخرج منه إذا أمد عليه الجحر الذي فيه دخل فيقال قد نفق ونافق ومنافق يدخل في الإسلام اللفظ ويخرج منه بالعقل شبيه بفعل اليربوع لأنه يدخل من باب ويخرج من باب فما كان من الأحاديث فيها ذكر النفاق وليس معناها أن من فعل شيئا مما ذكر فيها فهو منافق كنفاق من يظهر الإسلام ويسر الكفر أنها معناها أن هذه الأفعال والأخلاق من أخلاق المنافقين وشيمهم وفرائقهم هذا ومثله يدلك على ذلك. أنا رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني قرأت البارحة براءة فخشيت أن أكون قد نافقت فقال أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله قال نعم قال تحدث بذلك نفسك قال لا قال أنت مؤمن. قال حدثني بذلك أبي عن علي عن أبي يحيى محمد بن يحيى بن سلام عن جده يحيى قال حدثنيه عبد الرحمن بن يزيد عن القاسم بن أبي عبد الرحمن بن يزيد عن القاسم بن أبي عبد الرحمن أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث. نعم الآن ذكر النفاق إذا ذكر نفي الإيمان ثم ذكر أحاديث فيها اسم الكفر الآن أحاديث فيها اسم النفاق فيها أحاديث اسم النفاق. قال فذكر حديث عبد الله بن عمرو وهو في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا أي إذا اجتمعت في العبد فهو منافق خالص. المنافق الخالص هو المنافق النفاق الأكبر والعياذ بالله. إذا قال ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق أي متشبه بالمنافقين وليس بمنافق فرق فيقال فيه خصلة وهذا من إنصاف الإسلام وعدله وهكذا الشهادة على الناس والحكم. بعض الناس إذا وجد من شخص أصوله منضبطة وقواعده صحيحة ويقع في زلة أو في خطأ فينسبه إلى أصحاب الزلة مباشرة لا نقول فيه كذا أخطأ في كذا لابد من عدل والإنصاف. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان في خصلة من هذه كان في خصلة من خصالي النفاق حتى يدعها، يعني يبقى متشبها بهم حتى يترك هذه الخصلة. إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا عاد أذنب وإذا خاصم فجر. إذا ضرب لما يستقبل من الزمان، أي هذا هديه وحاله وطريقته. الأصل في حديثه الكذب، والأصل في وعده الإخلاف، والأصل في عهده الغدر، والأصل في مخاصمته الفجور. من كان هذا خلقه دائما، هذا طبعه، هذا الأصل فيه إلا نادرا، فهذا منافق خالص النفاق والعياذ بالله، بشارة النبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا كان يكذب تارة ويصدق كثيرا، وأحيانا يفي بالوعد، وأحيانا يخلف، وأحيانا كذا، هذا لا يسمى منافقا خالص. نقول لك فيه خاصة من خصال النفاق إذا لم يكن عنده عذر شرعي، لأنه قد يخلف وعدك ليس بيده. ها؟ ولهذا يعقوب عليه الصلاة والسلام قال لأبنائه ماذا كما في سورة يوسف؟ لتأتنني به، أليس هذا عهد قطع عليهم؟ لتأتنني به إلا أن يحاط بكم، إلا أن يحاط بكم، يعني يحول بينكم وبينه حائل ما تستطيعون أن تتجاوزوه. ها؟ كما يقال حبسنا حابس الفيل، حابس الفيل، من حبس الفيل؟ الله عز وجل، أي قدر الله تعالى شيئا فما استطاع أن يأتيك في الميعاد، لاحظ. فهذا سبب جبريل عليه السلام وعد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأته ثلاثا. لماذا؟ لأن كان هناك مانع شرعي، كان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم جرو، يعني كلب صغير تحت السرير لم يعرف به النبي عليه الصلاة والسلام، فجبريل لم يأتي إلى ميعاد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة ولا كلب، الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة ولا كلب. فلما لقيه النبي صلى الله عليه وسلم قال وعدتني وسأتي، قال إن في بيتك كذا وكذا، فأمر به فوقف، فدخل جبريل عليه الصلاة والسلام. إذن قد هناك موانع شرعية وقد يكون حوائل قدرية تحول دون إجابة الوعد والوفاء بالعهد، فهذا ليس داخل في هذا الخبر. والله جعله فاتقوا الله ما استطعتم، الله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم. ثم ذكر حديث أبي هريرة وصف صحيح الإمام مسلم بسياق قريب منه، ثلاث من كن فيه فهو منافق وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم، أصل في الصحيحين، لكن هذا السياق هو سياق مسلم وقريب من مسلم، قريب من سياق مسلم. وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم، يزعم أنه مسلم لكنه يتخلق بأخلاق المنافقين كلها والعياذ بالله، فهذا منافق والعياذ. وإن زعم وسمى نفسه مسلم، فالمسميات هذه لها حقائق، المسميات لها حقائق، ولا يجوز نسبة العبد إلى النفاق بعمل عمله أو وهم توهمناه، كما في حديث عتبان في الصحيحين. ذكروا رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم اسمه مالك بن الدخش أو ابن الدخيش، فقال بعضهم دعوه ذاك منافق يجادل عن المنافقين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ونهاهم عن ذلك وقال ما أعلمه إلا أنه يحب الله ورسوله. لاحظ، فقالوا يا رسول الله إن نجد وجهه ونصيحته للمنافقين، يعني ينصح المنافقين وإذا استشاروا أشار عليهم، والمنافق يا إخوان في الظاهر يعامل معاملة إيش؟ معاملة المسلمين، وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل منهم مظاهرهم ويكل سرائرهم إلى الله. فهذا الرجل عمل بما يتاح له، هو لا يعرف أن فلان منافق بعينه في قلبه، هذا منافق، الله أعلم. النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطى هذا السر إلا لمن؟ لحذيفة رضي الله عنه، وليس الكل، أعطاه اسم 14 رجلا فقط من المنافقين، أما البقية فلا يعلم لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا البقية، وكانوا يأتون يعتذرون النبي صلى الله عليه وسلم يقبل منهم. هذا الرجل كان يعامل المنافقين هذه المعاملة، بعض الصحابة نقم عليه في هذا لأنهم يرون من فلان هذا خصال المنافقين وأعمال المنافقين، وهذا ما زال ينصح لهم ويقضي لهم حوائجهم ويساعدهم، فقالوا هذا منافق بهذه الدعوة. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأصل بقاء الإيمان، الأصل بقاء الإسلام، فلا يجب أن ترميه بالنفاق يستجيب عن دائرة الإسلام، فنهاهم عن هذا. ولما فعل حاطب ما فعل، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلك، ما حملك على هذا يا حاطب؟ قال لم أفعل كفرا ولا رغبة عن الإسلام. لاحظ، فهنا درأ النبي صلى الله عليه وسلم عنه تنزيل الحكم على عينه، مع أن عمر ماذا قال؟ إنه منافق، يعني أبو العنق هذا المنافق، لم يقبل منه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، أن ينزل هذه التسمية بعينها على عين من؟ حاطب رضي الله عنه. وقال أما علمت أن أو ما شعرت أن الله طلع على أهل بدر، فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم، يعني حاطب من أهل بدر من أهل السابق، قال أما هذا فقد صدقكم قبله، قال أما هذا فقد صدقكم، الخبر في الصحيحين. ثم ذكر حديث أنعم وهو الأفريقي من الأفريقي كما تقدم معنا في قوله اللين والحياء من الإيمان والفحش والبداء من النفاق. وهذا الخبر رواه أبو يعلى المسند عبد الله بن سلام وفيه هشام بن زياد وهو ضعيف. رواه الترمذي وقال حسن صحيح من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه. وخبر الباب أيضا رواه ابن ماجة والبخاري في هذه الأبرة بن حبان في الصحيح من مسند الحسن عن أبي بكرة. وقد قال أحمد هذا جاء منه شيء يعني اضطرابه يعني اضطرب فيه, وذلك أنه ترى يروي من مرسل الحسن وترى يرويه عن عمران بن حصين وترى يرويه عن أبي بكرة. هذا اضطراب في الخبر من هشيم هكذا حمله الإمام أحمد على هشيم. ثم هذا الخبر له شواهد أو لبعض الألفاظه شواهد من الصحيحين من حديث عمر بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل وهو يعرض أخاه في الحياء, فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان, فإن الحياء من الإيمان. أما لفوة والفشاء والفحش والبذاء من النفاق فهذا كما تقدم قال عنه الترمذي حسن صحيح من حديث أبي هريرة. وليس كل فاحش وبذيء منافق, وليس كل فاحش وبذيء منافق, لكن فيه من خصال المنافقين, فيه من خصال المنافقين. ثم ذكر حديث ابن عمر إن إذا دخلنا على الأمراء زكيناهم بما ليس فيهم فإذا خرجنا من عندهم دعونا عليهم, قال كنا نعد ذلك النفاق. وفيه ابن وضاح كما تقدم وهو ضعيف الحديث, ولكن كانوا يلومون الدخول على السلاطين, فكيف بالذين يدخلون ويدخلون لهم ويلبسون على الأمة أحوالهم. والآن تجد بعض الذين يتلاعبون بشرع الله جل وعلا ويحمون الشرك بالله جل وعلا ويتحالفون مع عموم الكفر يتخذون لهم علماء ونحو ذلك. لماذا؟ لكي يلبسوا على الناس الدين, وهؤلاء العلماء يقتلون عليهم ويخرجون عندهم والناس يغترون يقول معهم العالم الفلاني معهم الشيخ الفلاني, وفي نهاية المطاف يلبس على الناس دينهم. وما بهذا أخذ عليهم الله العهد والميثاق, إنما أخذ عليهم لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا. كان السلف يكرهون الدخول على سلاطين زمانهم مع أن الشرع كان قائم والجهاد كان قائم, يكرهون أن تولوا القضاء أمثالها لأن فيهم ظلم, فقط ظلم ليس كفر بالله عز وجل. فكيف الآن بوجود الشركيات والكفريات نسأل الله العافية والسلام. وقال كأن كنا نعد هذا نفاقا. ثم ذكر بإسناده عن ابن مسعود قال غناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع, وهذا محفوظ عن ابن مسعود رضي الله عنه. رواه المروزي والخلال في السنة, المروزي في تعظيم قدر الصلاة والخلال في السنة بسند صحيح عن إبراهيم قال قال ابن مسعود. وإبراهيم لم يدرك ابن مسعود, ولكن مرويات إبراهيم عن ابن مسعود متصلة, مرويات إبراهيم مسعود إبراهيم عن ابن مسعود متصلة. وفي المصنف ان ابن مشيبة في تفسير آية لقمان ومن الناس ما يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله, وفي القراءة السبعية ليضل عن سبيل في الغناء ضال مضل, يضل العبد في نفسه ويضل به الآخرين. قال ابن مسعود وحلف عليه أنه الغناء قال والله الذي لا إله غيره إنه الغناء إنه الغناء. وكذلك جاء عن ابن عباس رضي الله عنه وسنده لا بأس به. وجاء عند أبي داود من طريق سلام بن سليم عن شيخ شهد أبا وائل في وليمة فجعلوا يغنون فحل أبو وائل حبوته وقال سمعت ابن مسعود يقول الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع. وهذا معروف عند الصحابة رضي الله عنهم. ومما ذكره الشافعي رحمه الله تعالى في فقهه أنه إذا عرف الرجل بالغناء أو المرأة بالغناء فإنها تود الشهادة لا يقبل الشهادة. ونقل هذا بعض أهل العلم عن الأئمة الأربعة أنهم يردون شهادة هؤلاء لا يقبلون شهادة المطلقة لأنهم فساق في حكم الشرع, فساق لا يقبلون شهادته في القضاء ونحو ذلك. ومع ذلك لا نقول كفار ولا نقول هم منافقون, لكن نقول فيهم نفاق, وهذه من خصال المنافقين. لكن لا نكفرهم بذنب لم يسميه الله تعالى ولا رسول صلى الله عليه وسلم أنه كفر أكبر وشرك أكبر أو نفاق أكبر. ثم ذكر معنى النفاق, النفاق اليربوع أو النفق اليربوع أو الجربوع, بعض البلدان يسمونه في الجزيرة العربية يسمونه الجربوع. والجربوع دابة صغيرة هكذا تشبه الفأر الكبير ضعيفة كذا ولونه أصفر, تجدون أحيانا تقطع الطريق وأنت ترى وهي تسير تجد ترى تتحرك في البرية كثيرا. هذه عند طريقة للتمويه تدافع عن نفسها تحفر عدة حفر ثم تجعل بعض الحجر قريب من الأرض، يعني كأنك ترى من بعيد ليس بمحفور عليه أثر التراب لا تراه. فإذا جئت إليه وهو مسرع يعني ليفر منك، لأن بعضهم يصيده ويأكله يطعمونه وبعض الناس يأكلونه، فيأتي يطارده فيأتي على هذه التلة، أنت ترى من بعيد أنها إيش غير محفورة، فتطمئن وتخفف من سرعتك لأنك خلاص يعني أين تذهب، خلاص أنت حجرت الآن، فهو يوهمك بهذا ويدخل في الجحر مباشرة، فتحاول تقوله من هنا فيقوم من جحر آخر قد فتحه بطريق آخر وينصرف إلى حاله. فهذه طريقة يوهم بها الصائدين له. فهكذا المنافق يدخل في الإسلام من باب ويخرج من باب آخر والعياذ بالله، يظهر شيئا ويبطن شيئا آخر، يظهر الإسلام ويعمل بأعمال المسلمين الظاهر ولكنه يبطن الكيد والكفر والعياذ بالله. والآيات فيهم كثيرة في كتاب الله تعالى في صدر سورة البقرة، آيات عنهم 14 آية في المنافقين، وفي سورة النساء فضحهم الله جل وعلا، هنا سورة في القرآن سمى بسورة المنافقون، ذكر الله تعالى فيها النفاق وأهله. ومع هذا كله لا يجوز أن نسمي عبدا بالنفاق إلا أن تتحقق فيه شروط، تتوفر فيه الشروط التي فيه الموانع. ثم ذكر الرجل الذي قرأ البارحة سورة براءة قال فطشت أن أكون قد نافقت، يعني لأن في سورة براءة فيها ذكر المنافقين كثيرا، وجاء المعذرون من أعراب ليؤذن لهم، فيها ذكر كثير المنافقين، فقرأ هذه فخاف على نفسه النفاق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تحدث بذلك نفسك؟ قال لا، قال أنت مؤمن، يعني قال ما أن هذه الأفعال لم تستقر في قلبك ولم يرضها قلبك بل أنت تكرهها وتنفر عنها، وإن وقعت في شيء من هذا الخصال في الظاهر فأنت مؤمن، أي لم تخرج ذلك عن دائرة الإيمان إلى دائرة النفاق الأكبر. ثم ذكر الإسناد، وهذا الحديث من مراسيل عبد الرحمن بن زيد عن قاسم بن عبد الرحمن مرسل، لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، مرسل ضعيف، ويبني عنه حديث حنظلة سليمان مسلم لما قال نافق حنظلة، قال يا رسول الله نافق حنظلة، حنظلة خرج من بيته فلقي أبا بكر فقال يا أبا بكر نافق حنظلة، قال وماذا؟ قال نكون عند النبي صلى الله عليه وسلم وفي الذكر، فإذا عدنا إلى بيتنا وعاقسنا النساء والأولاد قال أجدني أتغير، تغير قد يتغير وينشغل عن الذكر وعن كذا، فقال أبو بكر وأنا كذلك، يعني هذه مشكلة هذا نفاق، فأخذه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نافق حنظلة، فقال ما وما ذلك، فأخبره بالخبر فقال يا حنظلة إن لو كنتم في بيوت كما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة في الطرقات، لصافحتكم الملائكة في الطرق، ولكن ساعة وساعة، لكن الساعة كلها في ايش يا اخوان؟ في الحق. بعض الجهلاء يفهم هذا الحديث خطأ ويظن ان النبي صلى الله عليه وسلم يقصد العياذ بالله، والعياذ بالله، ساعة في الحق وساعة في الباطل، معاذ الله، ما بعث ليدعو الى باطل ولا ليرفق باطلا ولا ليحث على باطل عليه الصلاة والسلام ابدا، معاذ الله، لكن ساعة وساعة كلاهما في الحق. الساعة التي نحن في المجلس فيها في المسجد هنا تحف الملائكة ويذكر الله تعالى بمن عنده وننتظر محتبسين في حلقة علم، الساعة التي مع أولادنا نضحك وننهو بما أحل الله عز وجل ونعافس النساء ونضحك نضحك مع الأولاد، وهذا من الحق، هذا ليس من الباطل، لأن الإنسان يؤجر على هذا، قال حتى ما تضع في فيه امرأتك، حتى الطعام تؤجر على هذا، وحتى جماع العبد أهله يعجر، قال أرأيت إن وضعها في حرام أيكون عليه بها وزر؟ قال نعم يا رسول، قال كذلك إذا وضعها في حل يكون له بها أجر. لكن الساعة تختلف، الإيمان هنا في المسجد ليس كالإيمان هنا في البيت، فقال ساعة وساعة، أما أن نظن أن المقصود به ساعة في المسجد وساعة مع الدخان والكوتشين والضمنة، ساعة في تلاوة القرآن وساعة مع قرآن الشيطان الغناء والعياذ بالله، ساعة في المسجد عند حلقة العلم وساعة عند المباريات والأفلام والمسلسلات، لا يا إخوان لا، الحرام ممنوع مطلقا ولا يؤذن لك أن تدخل فيه أصلا، فإذا وقعت فيه تعود وتستغفر الله جل وعلا وتتوب إليه سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله باب من الأحاديث التي فيها ذكر البراءة. قال محمد فحدثنا إسحاق عن أحمد بن خالد عن الضاحن عن النبي شيبة قال حدثني يحيى بن آدم عن شريك عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهر علينا السلاح فليس مني. ابن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا جرير بن حازم عن يعلى بن حكيم عن أبي لبيد عن عبد الرحمن بن سمرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من انتهب نهبة فليس منا. ابن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا. ابن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن الوليد بن ثعلبة عن ابن بريدة عن أبيه قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من حلف بالأمانة ومن خبب على امرئ زوجته أو مملوكه فليس هو منا. قال محمد من العلماء من قال معنى هذه الأحاديث ليس منا ليس مثلنا. وقال بعضهم معناها أنه من فعل هذه الأفعال فليس من المطيعين لنا، ليس من المقتدين بنا، ولا من المحافظين على شرائعنا. هذه النعوت وما أشبهها إما أن يكون المراد بها التبرؤ من ممن فعلها، وأما أن يتبرأ منه فيكون من غير أهل الملة فلا. قال محمد والدليل على صحة هذا التأويل والله أعلم قوله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يأخذ شاربه. قال وحدثني ابن إسحاق عن أحمد بن خالد عن ابن الظاهر عن أبي بكر بن أبي شيبة قال حدثني عبد بن سليمان عن يوسف بن صهيب عن حبيب بن يسار عن زيد بن أرقم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكره. فهل يجوز لأحد أن يتأول على رسول الله صلى الله عليه وسلم التبرؤ ممن لم يأخذ شاربه؟ نعم. الآن ذكر حديث آخر أحاديث أخرى فيها البراءة. لاحظ كيف تدرج نفي الإيمان، أحاديث فيها تسمية بالكفر، أحاديث فيها تسمية بالنفاق، والآن أحاديث فيها براءة يتبرأ منهم النبي صلى الله عليه وسلم. ومع هذا كل هذا ليس المقصود به البراءة الكبرى التي تكون بين المؤمنين والكافرين الكفر الأكبر. فهذه الأحاديث يجب فهمها على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وكما تقدم معنا إخوان مرارا الفيصل في هذا كله ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. إذا رددنا إلى هذا ننجو بإذن الله عز وجل، وإلا والعياذ بالله نقع في طريقة الخوارج والمحتزلة أو نقع في طريقة المرجع والعياذ بالله أو نقع في طريق أخرى من الضلال والعياذ بالله. العصمة والسلامة في سبيل المؤمنين وسبيل المؤمنين أصالة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. ذكر حديث أبي هريرة من شهر علينا السلاح فليس منا، وهذا في صحيح الإمام مسلم. من شهر علينا السلاح فليس منا، لاحظ براءة ليس منا. هل نقول ليس منا يعني كافر؟ نقول لا، لأن الله تعالى يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، ولأن الصحابة رضي الله عنهم اقتتلوا ولم يسمي أحدا منهم أحدا ولم يسمي أحد منهم أحدا كافرا. لم يسمي معاوية رضي الله عنه وعائشة علي ومن معه كفار رضي الله عنه، ولم يسمي علي رضي الله عنه ومعه المخالفين له كفار معاذ الله، مع أنه وقع بينهم قتال وشوه بينهم السلاح. إذا ما معنى فليس منا؟ أي جانب هدينا في هذا الموطن، جانب هدينا في هذا الموطن. ليس من هدينا أن نقاتل المسلمين، ليس من هدينا أن يقتتل المسلمون، ها؟ ولهذا ندم علي رضي الله عنه وندمت عائشة رضي الله عنها. الكل ندم على هذا القتال ولم تنشرح به صدورهم، بل التحقيق في هذا أن الذين قادوا الناس إلى القتال هم بعض الذين كان في قلبهم دخل والعياذ بالله، أثاروا هذا الأمر واقتتلوا في بينهم فثارت الحرب، ثارت الحرب. وإلا ما جاءت عائشة رضي الله عنها ولا معاوية ولا من معها للقتال أصلا، ولا جاء علي للقتال أصلا رضي الله عنه، لكن استغل هؤلاء هذه الفرصة فأثاروا هذا الجهد، وقعت المقتلة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعتزل جماعة كبيرة من الصحابة هذه الفتنة برمتها ولم يدخلوا فيها. ومع هذا لم يسمي أحد من هؤلاء كافرا بالله جل وعلا. بل لما سل الخوارج سيف الباطل على الصحابة وقتلوا منهم من قتلوا لم يسميهم الصحابة كفار. إذا نفهم هذا الحديث على هذا المنوال على سبيل المؤمنين. على أما من استحل قتل المسلمين فهذا الذي يكفر بهذا الاستحلال، لا لأن قتل المسلم كفر ولا لأن شهر السلاح كفر، جيد. وبهذا كفر علماء الحجاز قاطبة الحجاج، الحجاج كفروا بماذا؟ قالوا استباح الدماء، لأنه كان يقول لو أمرت أحدا يخرج من هذا الباب فخرج ما بالذي يليه لقطعته رأسه وضربته عنقه. هذا مستحيل للدماء، لا يبالي بدماء المسلمين، يقتل على هوى، هذا فعل مستحيل. فكفروا بعض الأئمة وهم جماعات الحجاز مكة والمدينة وغيرها أجمعوا على كفر الحجاج، بينما كان علماء العراق لا يكفرون الحجاج بذلك. ومع هذا قال طاووس وغيره: عجبا لإخواننا من أهل العراق كيف يتوقفون في كفر الحجاج، سماهم إخوان. وقع خلاف في تكفير شخص، في تكفير حاكم، ومع هذا سماهم إيش؟ إخوان. لا كما يقع الآن من الشقاق والخصوم والفجور، وهذه من خصال النفاق، نسأل الله العافية، كما تقدم إذا خاصم فجر. هنا هذه براءة الآن وليس معناها الكفر الأكبر. وأيضا ذكر حديث عبد الرحمن بن سمرة: من انتهب نهبة فليس منا، من انتهب نهبة فليس منا، تبرأ منه، لكن ليست هي البراءة الكبرى. انتهب يعني يأتي ويأخذ أموال الناس بالقوة ويقطع الطريق ويسرق ويختطف وكذا، هذا ليس منا والعياذ بالله، صلى الله عليه وسلم، ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل القبيح من الكبائر والعياذ بالله، يعني ينشر الرعب في المسلمين ويأكل أموال الناس بالباطل والعياذ بالله. وهذا الخبر مدار على أبي لبيد كما ترى، واسمه لمازة ابن زياد، وهو صدوق في الجملة. وهذا الخبر رواه أحمد وابن أبي شيبة والترمذي، وقال حديث حسن صحيح، لكن رواه من حديث أنس لا من حديث عبد الرحمن بن سمر. ثم ذكر حديث أبي هريرة: من غشنا فليس منا، رواه مسلم بلفظ من غش فليس منا. الغش سواء في البيع أو الشراء أو المقال أو النكاح، بعض الناس يغش في النكاح، يقول عندي لك امرأة جميلة حسناء فيها من صفات كذا وكذا، هو كذاب يغش. وهذا الرجل استحياء من صاحبه لا يقول إذا أراها فيقبل، وإذا به يفاجئ عند الدخول بامرأة ليس فيها شيء مما قال والعياذ بالله، هذا غش، نسأل الله العافية والسلامة. وكذلك غش في البيع، يقول عندي لك سيارة بمواصفات كذا وكذا وكذا وهو كاذب في ذلك والعياذ بالله. ويفعل هذا بعض السماسرة والعياذ بالله، يحصل لي رجل سلعة بالباطل والكذب، والنبي صلى الله عليه وسلم من غش فليس منا، فلينتبه، هذا من الكبائر، هذه من الفرق تدل على أن الفعل من الكبائر. والله تعالى يقول: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. مفهوم المخالفة في الآية ولازمها أن من لا يجتنب الكبائر ليس عنده عهد عند الله بأن يكفر عنه سيئاته. ولهذا تقدم معنا في الحديث الصحيح أن هناك من أهل الإسلام من سيدخل النار ولا بد، سيدخل النار ولا بد، فنسأل الله جل وعلا العفو والعافية. ثم ذكر حديث ابن بريدة عن أبيه قال: من حلف بالأمانة ليس منا من حلف بالأمانة، ومن خبب يعني أفسد وجر امرأة على زوجها، وأفسد امرأة على زوجها، أو أفسد عاملا على صاحب العمل، يأتي ويقول له الرجل ده بديك كم يعطيك، يقول الله يعطيني كذا، يقول أنا عندي شغل أسهل من هذا، ولو جيتني بديك أكثر من كذا، لاحظ طيب، هذا تخبيب، هذا إفساد. يبدأ هذا العامل تغير طريقته في العمل، وتغير أسلوبه مع صاحب العمل، لأنه خلاص وضع ذهنه في شيء آخر، فيترك له العمل ويذهب والعياذ بالله. هذا من التخبيب، ننتبه. أما إذا شخص رأيته أمينا عند فلان ومجتهدا، وتمنيت أن يكون عندي مثل هذا، لكن لا أخبب على صاحب العمل، أتركه. بعد فترة وجدته لا يعمل، ماذا قال؟ اختلفت معه وخرج. هذا لا حرج على هذا، تأخذه. أما أن توحي له بأشياء وتمنيه بأشياء لكي تفسده على صاحب العمل لتأخذه عندك، حتى وإن لم تريد أن تأخذه عندك، تقول له مثلا والله ده بيأكل ماكل حق الشاي فلان يفعل أقل من عملك بده كده، هذا أيضا من التخبيث والإفساد. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول: ليس منا من حلف بالأمانة ومن خبب على امرئ زوجته أو مملوكه فليس هو منا. كان يأتي يقول يلمح للزوجة: والله لو طلقت منه بعرس ومن في قصر وزين في كذا وصل، هذا تخبيب والعياذ بالله، صلى الله عليه وسلم. أو يسعى بأسلوب آخر للإفساد بينهما ليطلقها فينكحها هو، هذا أيضا من التخبيب كذلك، إما بالتصريح أو بالأساليب الملتوية لكي يفسد بين الزوج وزوجته والعياذ بالله، صلى الله العفو والعافية. هذا الخبر رواه أحمد وأبو داود بن حبان في صحيحه والطحاوي وسنده جيد. قال أحد من العلماء: من قال معنى هذا الحديث، هذه الحديث ليس مثلنا، وقال بعض معناه أنه من فعل هذه الأفعال فليس من المطيعين لنا، ليس من المقتدين بنا ولا من المحافظين على شرعنا. هذا هو المقصود، وليس المقصود به التكفير، ليس المقصود به التكفير، التكفير البراءة العامة. قال: هذه الحدود وما أشبهها إما أن يكون مراد بها التبرؤ ممن فعلها، يعني يجوز التبرع من هذا الفعل، لكن ما تتبرع من الفاعل. قال وأما نتبرع منه فيكون من غير أهل ملة فلا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم فعل خالد ما فعل، فقتل من أسلم في بحث إحدى المعارك، قال الكفار بعد أن رأوا ظهور المسلمين قالوا صبأنا صبأنا، والصبأ من معانيه تغيير الدين، يعني غيرنا دين خلاص أسلمنا في هذا المعنى، فقالوا صبأنا صبأنا. قال الراوي ولم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا أسلمنا، قالوا صبأنا صبأنا، فأعمل فيهم خالد السيف قتله. فلما بلغ خبر النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، ولم يقل أبرأ إليك من خالد، فرق عظيم بين الأمرين، أبرأ إليك مما صنع خالد، ونحن نبرأ من هذه الأفعال السيئة من هذه الكبائر، لكن ما نتبرأ من أصحابها البراءة التي توجب التكفير ونحو ذلك. نعم نحذر منهم ونحذر من أخلاقهم، هذا باب آخر. ثم ذكر بالإسناد حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يأخذ من شاربه، هذا خبر رواه النسائي المتبع وتصحيح منه له، ورواه أحمد والترمذي، وقال هذا حديث حسن صحيح. الحديث زيد بن أرقم قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يأخذ من شاربه. والآن للأسف الشديد الشوارب تقتل وتطال وتنزل على الشفة العليا، وهذا مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. هدي النبي صلى الله عليه وسلم إعفاء اللحى وإحفاء الشوارب، وإحفاؤها معناها ألا تتدلى على الشفة العليا، بعض الناس تجد شفته مليئة بالشعر، وفلان يتبجح يقول فلان أبو الشوارب، صاروا يفتخرون بهذا، مع أن الافتخار يكون بماذا؟ باللحى، الافتخار يكون باللحى. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحى لا تمس، وأمر بإحفاء الشوارب. والآن اختلفت الأحوال للأسف الشديد، صارت اللحى هي التي تعلق والشوارب هي التي توفر، خلافا لهدي النبي والعياذ بالله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن هذا الفعل من الكبائر، يقول ليس منا من لم يأخذ من شاربه، ليس منا من لم يأخذ من شاربه. ولهذا كان ابن عمر يخفي شاربه خوفا بمثل هذه الأحاديث، يخفيها يعني يزيله تماما، وكان الإمام أحمد يفعل هذا اقتداء بابن عمر، بينما الإمام مالك كان يرى أن هذا من المثلى، ولكن على كل كانوا يمعنون في البعد عن إنزال الشوارب على الفم، حتى إذا أكل خالط الطعام شاربه، وإذا شرب خالط المشروب شاربه، نسأل الله العافية والسلامة، تتجمع المكروبات والأوساخ ويؤذي نفسه ويؤذي المسلمين، وفي نهاية المطاف متشبه في اليهود والمجوس، نسأل الله العافية والسلامة. فهذا ليس معناه التبرع منه أي تكفير هذا العبد. ولهذا المؤلف ماذا يقول؟ يقول فهل يجوز لأحد أن يتأول على رسول الله صلى الله عليه وسلم التبرع ممن لم يأخذ شاربه، يعني معنى التكفير والبراءة الكبرى؟ معاذ الله من يقصد هذا النبي عليه الصلاة والسلام. نعم يقرأ آخر باب في هذا الدرس اليوم. نعم قال المؤلف رحمه الله باب من الأحاديث التي شبه فيها الذنب بأجزاء أكبر منه أو قرن به. قال محمد حدثني إسحاق عن أحمد عن الضاحن عن النبي شيبة قال حدثنا ابن نمير عن الأعمش عن شقيق عن عمرو بن الرحبيل عن ابن مسعود قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يسأله عن الكبائر، فقال أن تدعو لله ندا وهو خلقه، وأن تقتل ولدك مخافة أن يقع معه، وأن تزاني حليلة جارك، ثم قرأ والذين لا يدعون مع الله إلها آخر الآية. ابن أبي شيبة قال وحدثني محمد بن عبيد قال حدثنا سفيان العصفوري عن أبيه عن حبيب بن النعمان عن غريب بن فاتك قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما انصرف قام فقال عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله ثلاث مرات، ثم تلا واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به. قال وحدثني أبي علي بن كحلون عن العناقي عن عبد الملك قال حدثني الماجشون عن المنكدر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات مدمنا خمرا مات كعابد وثلا. ومعنى الإدمان عند أهل العلم أن يكون شاربها يعتقد التمادي فيها ولو لم يشربها في السنة إلا مرة، إذا كانت نيته العودة إليها فهو مدمن. قال محمد ومن كان من هذا النوع من الأحاديث التي شبه الذنب بأجزاء أعظم منه أو قرن به، فالمعنى فيها أن من أتى شيئا من تلك الذنوب فقد لحق بمن شبه به في لزوم اسم المعصية به، إلا أن كل واحد منهما في الإثم على قدر ذنبه. ومن تحريف أهل الزيغ والأهواء المضلة المعاني لهذه الأحاديث التي فسرتها لك في هذا الباب والأبواب الأربعة قبلها وتفسيرهم لها بآرائهم، نفوا أهل الذنوب من المؤمنين عن الإيمان وكفروهم وحجبوهم الاستغفار ولم يوالوهم. ونحن نسأل الله المعافاة مما ابتلاهم به ونسأله الثبات على طاعته والتوفيق لمرضاته. نعم هذا آخر بالنسبة للأبواب التي تقدم ذكرها بترتيبها. ذكر الآن قال باب الأحاديث التي شبه فيها الذنب بأجزاء أكبر منه أو قرن به. ولا تسمع عند أهل السنة جماعة ضعيفة، يعني ما يلزم أن إذا قرنت أشياء مع بعضها أن تكون مرتبة واحدة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقرن أشياء مع بعضها، فليست هي في حكم الإسلام من جهة غلظ الذنب وتأثيره على الإيمان بمرتبة واحدة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بكر في الصحيحين ذكر الكبائر، أليس كذلك؟ وذكر منها الإشراك وقول الزور وشهادة الزور. هل الإشراك بالله كقول الزور؟ هل قول الزور كشهادة الزور كالإشراك بالله جل وعلا؟ مع أن الدلالة هنا دلالة اقتران، يعني بحرف الواو، بحرف الواو، فدلالة الاقتران ضعيفة من جهة تسوية ذنوب بعض الواضح، وهذا يشكل على البعض، لكن من بعض العامة إذا قلت له السجائر حرام يقول لك كيف حرام؟ حرام يعني زي الخمر حرام؟ نقول لا لا، الخمر حرام والسجائر حرام، لكن حجم ذنب شارب الخمر ليس كحجم ذنب شارب السجائر، لكن الاثنين يسمى حرام. قال الله تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. الخبائث هذه درجات تتفاوت، لدركات تتفاوت، الخمر خبيث والزنا خبيث والربا خبيث، أيهما أغلب الآن؟ الخمر والزنا والربا أيهما أغلب؟ الربا. لماذا؟ لأن الله تعالى قال إيش؟ فأذنوا بحرب من الله ورسوله، لم يقل هذا في الخمر ولا في الزنا، لاحظ، والكل حرام أليس كذلك؟ الثلاثة حرام، لكن نقول أغلبها إيش؟ الربا، لاحظ. وهكذا الذنوب تقترن لكن درجاتها تتفاوت، دركاتها تتفاوت، حجم الذنب يتفاوت، هذا الذي يريد ان يشير اليه المؤلف. فالبعض ياتي ويقول طالما انها ذكرت مع بعضها فحكمها واحد، كلهم كفار كلهم مشركون. لماذا يقول كلهم كفار؟ يقول لانهم ذكروا مع المشركين، فاذا ذكروا مع المشركين هم كذلك من اهل الاشراك والكفر بالله جل وعلا. فهذا الذي اراد المؤلف ان ينفيه وان يبينه. قال فذكر بإسناده إلى ابن مسعود قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يسأل عن كبائر، لاحظ مسمى واحد اسمها إيش؟ الكبائر. طيب قال فقال أن تدعو لله ندا وهو خلقك. قال ابن مسعود إن ذلك لكبير، الخبر الصحيح بالحديث الصحيحين قال إن ذلك لكبير. طيب أن تدعو لله ندا وهو خلقك ما حكمه؟ شرك. إيش؟ شرك أكبر ناقل عن ملة الإسلام. طيب هذا شرك أكبر. طيب ثم قال وأن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. هذا يبقى سماه النبي إيش؟ كبائر من الكبائر. لكنه هل هو شرك؟ ليس شركا، لكنه قرن مع الشرك. الآن قرن مع الشرك والحكم مختلف، ولهذا دلالة الاقتران لتوحيد الحكم ضعيفة كما تقدم معه. ثم لك قال وأن تزاني حليلة جارك. الزنا كله فاحش وفاجر والعياذ بالله، لكن أشده وأغلبه أن تزني بحليلة جارك، أي بزوجة جارك أو ابنة أو قريب أو كذا نحو هذا القريب منك بابا سواء باب أو بابين أو ثلاثة، كل هذا ولا يجران. أن تزاني بحليلة جارك هذا الشرك يا إخوان، هذا الكفر بالله عز وجل، لكن مقرون مع الشرك، ولا نقول الحكم واحد، لكن نقول المسمى واحد، كل هذه كبائر وكل هذه محرمات غليظة في شرع الله جل وعلا، أما حكم كل واحد منها بحسب موارد الأدلة الأخرى. نرجع الأدلة ننظر هل الأدلة تسمى قاتل النفس مشرك كافر الكفر الأكبر؟ لا. هل الأدلة تسمى الزاني مشرك كافر الشرك الأكبر؟ لا. إذن هذه دون الشرك بالله، معاصي وكبائر دون الشرك بالله جل وعلا. وتمت من اتخذ مع الله ندا بالشرك الأكبر، بالشرك الأكبر. قال ثم ذكر بإسناده إلى خريم ابن فاسق قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما انصرف قال عذرت شهادة الزور بالإشراك بالله ثلاث مرات، ثم ترى واجتنبوا قول الزور حنفاء الله غير المشركين به. يعني الآية في سورة الحج جل وعلا وفي شك من العام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا رجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء الله غير المشركين به. فقول الزور مختلف في هذه الآية أليس كذلك؟ فهذه ليست بمنزلة الشرك بالله جل وعلا، مع أن الحرف والواو، لكن الواو تفيد ليس المغاير، تفيد التشريك العام، اشتركوا في شيء عام، ولكن اختلفوا في الحكم، اختلفوا في الحكم. وهذا الخبر مدار على حبيب بن النعمان كما ترى الأسدي، وهو لا يعرف، وقد رواه أحمد وأبو داود بن أبي شيبة وابن ماجة، واختلف في إثباته في سنن الترمذي، لأن المزي لم يذكره في تخريجه، فاختلف المتأخرون، بعضهم قال هذا الحديث الترمذي موجود، حقيقة في بعض النسخ موجود هذا الحديث عند الترمذي، لكن في النسخ الخطية لم يجد هذا الخبر، وبه جزم بعض المحققين المتأخرين بأن هذا الحديث ليس في سنن الترمذي، وأن وضعه في سنن الترمذي خطأ، أن وضعه في سنن الترمذي خطأ. وقد قال الترمذي وقد ذكر من طريق ابن قريب وضعفه، قال غريب، ثم ذكر من طريق قريب بن فاتك وهو صحابي وقال وهذا أصح، لكن هذا ليس تصحيح للخبر. ويبني عنه يقوم ما فيه صحيح من حديث أبي بكر، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الكبائر، ذكر الإشراك، ثم قال كان متكئا فجلس وقال ألا وقول الزور، ألا وشعارة الزور، ألا وقول الزور، إلى أن قال إلى حتى قلنا ليته سكت، ليته سكت، أي رفقا بالنبي صلى الله عليه وسلم من شدة ما أبدى وأعاد في هذه المسألة. ومع ذلك لم يجعل الإسلام قول الزور كالشرك بالله تعالى، إلا إذا كان قول الزور شركا، لأن الشرك قول الزور أيضا ليس كذلك، ولأن الشرك قول الله تعالى بغير علم، لكن المقصود هنا قول الزور يعني الكذب والشهادة بالباطل، وعند القضاة ونحو ذلك، هذه كلها كبائر وجرائم، لكن لا تبرأ من عبد حد الشرك بالله جل وعلا وإن اقتمت معها في السياق. ثم ذكر حديث ابن المنكدر مرسلا، قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات مدمنا خبرا مات كعابد وثن، هذا مرسل، وقد وصله الإمام أحمد في مسنده، لكن بطريقة فقط بإسناده إلى محمد بن المنكدر، قال حدثت عن ابن عباس، حدثت عن ابن عباس، وهذا يسمى بالإيش؟ الخبر المرسل، لأن الانقطاع فيه واضح والإبهام فيه صريح، حدثت من الذي حدثه؟ ما ندري. فهذا يسمى إبهام في الرواية، وقد يكون انقطاع، يعني رواه أحد له عن ابن عباس ولا أدري أن هذا الراوي سمع من عباس أم لا، فيكون كذلك محتمل الانقطاع. وقد ضعف أبو حاتم الروايات كلها تقريبا في الظاهر من قوله، لأنه قال خطأ، يعني لما ذكروا هذا فقال هذا الحديث خطأ، وكأنه يخطئ كل الروايات الواردة في هذا الخبر. وقد جاء هذا الخبر من مسندي عبد الله بن عاص، وجاء من مسندي جابر رضي الله عنه، وجاء من مسندي ابن عباس موقوفا ومرفوعا، ومحفوظ فيه كله محمد بن المنكدر قال حدثت عن ابن عباس، ورواه ابن ماجه بن مسندي ابي هريره بنفس اللفظ مات كعابد وثن، مات كعابد وثن، ولكن قال البخاري في التاريخ الكبير ولا يصح حديث ابي هريره في هذا، ولا يصح حديث ابي هريره في هذا. قال أبو حاتم البستي، أبو حاتم البستي أخوان هذا صاحب الصحيح، صاحب الحبان، وليس هو أبو حاتم الرازي، ذاك متقدم قبله وذاك إمام كبير من أئمة الجرح والتعديل في علم الحديث. يقول أبو حاتم البستي يقول يشبه ويتكلم عن فهم هذا الحديث، ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم من مات مدمنا خمرا مات كعابد وثن، لنفسر هذا الحديث. قال يشبه أن يكون معنى هذا الخبر من لقي الله مدمن خمر مستحلا، لا مستحلا يشربه، لقيه كعابد وثن لاستوائهما في حالة الكفر، لاستوائهما في حالة الكفر. لماذا؟ لأن عابد الوثن كفر بعبادة الوثن، وهذا كفر باستحلال الخمر، والأحمد يقول لاستوائهما في حالة الكفر، هذا في الرد على المرجية وعلى الذين لا يعذرون بالجهل المعتبر. أبو حبان ماذا يسميها الآن؟ هذا يقول هذا كله كفر، لا فرق، هذا كفر وهذا كفر، نعم غلظ الكفر يتفاوت، لكن في النهاية هو كفر أكبر بالله عز وجل. فالذي استحل الخمر كافر، والذي عبد غير الله كافر، واضح؟ هذا كفر وهذا كفر. نعم تقول لي هذا أغلظ من هذا، نعم، والعلماء يقولون مثلا الشرك في توحيد الربوبية أغلظ منه في توحيد الألوهية، ولكن كله شرك، كله شرك بالله جل وعلا، وكلهم إن ماتوا ولقوا الله جل وعلا بذلك من غير عذر حبسهم القرآن في النار والعياذ بالله. القرآن حبس ثلاثة أصناف: الكفار، وحبس المنافقين، وحبس المشركين، الشرك الأكبر والنفاق الأكبر والكفر الأكبر. قال المؤلف: قال ومع الإدمان عند أهل العلم أن يكون شاربها يعتقد التمادي فيها ولو لم يشربها في السنة إلا مرة، إذا كانت نيته العودة إليها فهو مدمن، يعني هو مصر على ذلك وإن لم يشربها إلا مرة، لكن طالما أنه قاصد سوف يشربها هذا يسمى مدمن في قول المؤلف. وبعضهم يقول مدمن لا، الذي يكثر من شرب هذا هو المدمن. المؤلف يشير إلى معنى آخر، يقول إذا إنسان شرب اليوم والعياذ بالله خمرا ثم عزم أن يشرب الخميس القادم أيضا خمرا والاثنين اللي بعده خمرا وهو عاقل يعني مرتب جدول لذلك، هذا يسمى إيش؟ مدمن، وإن تفرقت الأوقات في شربه لهذا. هو والذي يشرب كل يوم واحد المسمى مدمن، لكن أيهما أكثر شربا؟ الذي يشرب كل يوم فهو أغلب جرما، ولكن الكل يسمى مدمن. فاتحد المسمى واختلف درجة الذنب بين هذا وهذا. ثم قال: قال محمد وما كان من هذا النوع من الحديث الذي شبه الذنب بأجزاء أعظم منه أو قرن به، فالمعنى فيها أن من أتى شيئا من تلك الذنوب فقد لحق به بمن شبه به في لزوم اسم المعصية به، إلا أن كل واحد منهما في الإثم على قدر ذنبه. عصى المشرك عاصي، وشارب الخمر عاصي، والكافر عاصي، لكن هل المسمى هذا جمعه اسم العصيان اسم الكبائر يعني أن الحكم واحد؟ لا، نقول هذا مشرك بالله كافر، وهذا واقع في كبيرة الكبائر ليس شركا ولا كفرا، وهذا واقع في كذا، إذا تتمايز الأحكام. قال: وبتحريف أهل الزيغ والأهواء المضلة المعاني. الآن يبين خطورة ذلك، يقول بهذا التحريف يعني بعدم فهم الأحاديث على الطريقة النبوية وطريقة الصحابة الكرام رضي الله عنهم، وتحريف الكلم عن مواضعه من بعد مواضعه، وقد وقع الطوام وظهر الطوائف، وقع تكفير للمسلمين، ووقع تجرئة على الذنوب والمعاصي كما فعلت المرجع. فيبين هذه الخطورة الآن بقوله: وبتحريف أهل الزيغ والأهواء المضلة المعاني لهذه الأحاديث التي سطرتها لك في هذا الباب والأبواب الأربعة قبله، وتفسيرهم لها بآرائهم. هذا ليس قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا قول الصحابة ولا سبيل المؤمنين ولا أهل السنة والجماعة، بآرائهم هذا والعياذ بالله. نفوا أهل الذنوب من المؤمنين عن الإيمان، أخرجوهم عن الإيمان والعياذ بالله، قالوا كفار. قال: وكفروهم وحجبوا الاستغفار ولم يوالوهم، مباشرة كفروا هؤلاء والعياذ بالله بذنوب لم تبلغ حتى الكفر أو بتكفير غير مبرر شرعا، أي لم تتوفر فيه شروط تلتزم فيه الموانع، وإن أتى صاحبه من القبلة ذنبا مكفرا إلا أنه لا بد من توفر شروط الدفاع الموانع لتنزيل حكم على الأعيان. وفرق كبير بين الكلام عن النوع والكلام عن العين. ثم قال: ونحن نسأل الله المعافاة من ابتلاهم به، ونسأله الثبات على طاعته والتوفيق لمرضاته. وإنما يكون هذا يقوم بماذا؟ بالرد إلى سبيل المؤمنين. تنظر هذا الحديث كيف فهمه الصحابة، كيف تعامل الصحابة، تسأل ليس في هذا الباب إلا هذا الحديث، هناك حديث أخرى هاتوها، ننظر ماذا فهم أهل السنة والجماعة. فهذه العقيدة منتشرة يا أخوان، موجودة بحمد الله جل وعلا في كتب أهل السنة والجماعة. نكمل إن شاء الله تعالى بعد المغرب اليوم إن شاء الله عز وجل، والله تعالى أعلم. نعم، يسأل عن التشريع، تقدم التشريع حق لله عز وجل، وأن منازعة الله جل وعلا في هذا الشرك أكبر، هذا شرك أكبر. وأهل السنة والجماعة كما أنهم يبينون أن هذا شرك وأن هذا كبير وأن هذا حرام وأن كذا، يبينون أيضا أن هناك فرقا بين النوع والعين، بين النوع والعين. فيقولون من قال كذا فهو كافر، يقصدون بذلك نوع المسألة، يعني هذه مسألة مكفرة، هذه مسألة مكفرة، حسن هذا الذي فعلها هو كافر بعينه أم لا؟ يقول لا نكفره ولا ننزل عليه الحكم بعينه حتى تتوفر فيه الشروط وتكفي فيه الموانع. نسأل: هذا يعلم الحكم أو لا يعلمه؟ لا يعلمه، إذا كيف ننزل عليه الحكم؟ هذا عنده تأويل في هذا الباب، ننظر في تأويله ونرد بعلمه، لا أن ننطلق مباشرة نكفر جزافا وننزل الأحكام على فلان وفلان ونصرف أحكام الكفر لفلان وفلان. لا بد من إقامة الحجة واستبانة المحجة. الإمام أحمد رحمه الله تعالى في زمانه ظهر فتنة القول بخلق القرآن، وقال بهذا العلماء وقال بهذا الأمراء والسلاطين في زمانه، ومع هذا لم يكفرهم. لماذا؟ لأن عندهم شبهات. فصبر عليهم وأخذ يبين أن هذا القول كفر، ففصل بين المسألتين، فصل بين مسألة أن يحكم على المسألة وأن يحكم على حامليها. فقال: من قال أن القرآن مخلوق فهو كافر خارج عن ملة الإسلام. كان يبين هذا بأصرح عبارة، وسجن في هذا وأوذي في الله عز وجل، وصبر على هذا. وكان يسأل عن هؤلاء كفار بأعيانهم، كان يقول لا. لاحظ، وهكذا أهل السنة والجماعة في إنصافهم. وهذا أخذوه من أين؟ من عمل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. الرجل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا محمد اعجل، فإن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. هذا القول ما حكمه يا إخوان؟ كفر بالله عز وجل. يتهم النبي صلى الله عليه وسلم في قسمته ويتهمه في إخلاص، يقول ما أريد بها وجه الله، هذا كفر أكبر، أليس كذلك؟ ومع هذا يقول خالد: يا رسول الله دعني أضرب عنقه، فيقول: لعله يكون يصلي. لم يخرجوا عن دائرة الإسلام، لم يجعل دمه حلالا ليقتله خالد رضي الله عنه. هذا تنبيه نبوي، لأن هذا الرجل قد يكون قال هذا بطبيعة جلافة العروبة، يعني العرب في باديتهم كذا عندهم نوع من الغلظة والتسرع بالأحكام، وأحيانا لا يبالي، يعني يلقي الكلام هكذا على عواهنه. تعرف قصة العرب اللي دخل المسجد فبال، هو اعتاد كذا، أي مكان صعيد أفيح طاسع جاءه البول يتبول، فوجد المسجد واسع وجاءه البول وجاءه الشباب، لكن ما قصد تنجيس المسجد وإهانة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ولا خطر ببالي أصلا. ولما النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزرمون، وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا الواجب. وقدامة بن مضعون استحل الخمر، استحل الخمر، واحتج بقول الله عز وجل: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. قال: الخمر غير مذكورة. استحل الخمر. عمر بلغه الخبر فأمر، قال: سلوه، لاحظ، وبينوا له، فإن أصر قتل، يقتل. إذا أصر لماذا يقتل يا إخوان؟ تحلى خلاص. وبعد إيش؟ إقامة الحجة، أخبروه بالآيات، أخبروه بالأحاديث. ولا تعجب، قد يكون الأمر واضحا عندك وعند الأكثرين، لكن قد يكون خفي عند فلان، هذا وارد، لأن مسألة كلها مبنية على وجود العلم وإتاحته العقل، قد ما مرت عليه هذه المسألة مطلقا. فلما أخبر بذلك رجع رضي الله عنه وأرضاه، تركه جلد فقط. لا، فرق بين المقامين. في امرأة جاء في زمان عمر رضي الله عنه، وما عمر كبار الصحابة، عثمان وعلي عبد الرحمن بن عوف، فجاءت هذه المرأة، وكان ممن اعتقها الصحابة، اعتقها أحد الصحابة، كانت تصلي وتصوم صاحبة عبادة، وحملت بالحرام والعياذ بالله. فجيء بها إلى عمر رضي الله عنه وأخبر سيدها بالخبر، قال: هذه فلانة زنت، وكانت ممن تصلي وتصوم واعتقتها. فقال، سألها عمر، قال: أفعلت كذا وكذا؟ قالت: نعم، مع مرغوش بدرهمين. تحجب عمر رضي الله عنه هذه الجرأة وهذا الاعتباط السريع، يعني تكلم يعني بدون كأنه ما كان هناك شيء أصلا، ما كان أخطأت أصلا. يعني أشكل حالها على عمر، وهذه محصنة، المفروض إيش تفعل بها؟ ترجم، أليس كذلك؟ فسأل من عنده، فقالوا، اعترفت ترجمها، وبعضهم سكت، فأصر على عثمان أن يتكلم، فقال: يا أمير المؤمنين، أراها تستهل به، أراها تستهل به، كأنها لا تعلمه، وإنما الحد على من علم. تستهل به، يعني تتكلم به بكل أريحية ولا ترى أنه ذنب أصلا. فكانت لا تعلم أن الزنا حرام، ما عرف. وأنت تعرفون أن هناك كان نكاح المتعة كان قد أحل ثم حرم ثم أحل ثم حرم واستقر التحريم. فقد يكون والله أعلم هذه عندها خبر عن ذلك وهي باقية على ما كانت عليه من قبل مثلا أو نحو ذلك. فعمر قال ماذا؟ قال نعم إنما الحد على من علم ما قام عليها الحد. عذرها بماذا يا أخوان؟ عذرها بجهلها، مع أن أتت مكفرة هي مستحلة الآن، مستحلة. تقول نعم استحلت الحرام والعياذ بالله. ومثل هذه القصص كثيرة يا إخوان جرت في زمان الصحابة والتابعين وتابعين إلى قرون متأخرة من الأمة. فهذا الحكم يا إخوان هكذا نقول المسألة الفلانية كفر، الحكم بالطاغوت كفر، التحاكم إلى الطاغوت هذا لا يجوز مطلقا. نهى الإسلام عن التحاكم للطاغوت حتى قال جل وعلا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. شيء أمرت أن تكفر به كيف تتحاكم إليه؟ هذا من أغلب الأفعال وأقبحها والعياذ بالله. وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان ويضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، هذا علامة النفاق الأكبر هنا. هذا يعرض على يقول يا أخي دعك من حكم الطاغوت تعالى يحكم بينك العلماء وطلبة العلم هنا حدا. يقول لا لا لا لا أريد هذا الحكم، هذا علامة النفاق الأكبر عليه الصلاة والسلام. أما هذا الذي يأتي ما يعرف هذا الحكم وآخر غير معترف بهذا الحكم لكن يريد أن يستنقذ حق له ثابت شرعا ليس بحق المحكمة ولا بغيره، هذا حق ثابت له شرعا، فلان سرق ماله يريد أن يستنقذ هذا المال يتخلص يأخذ هذا المال، فهذا باب استعانة ليس باب تحاكم إلى الطاغوت. هذه مسألة دقيقة يا إخوان تحتاج إلى تفصيل ورجوع لأهل العلم. هذه مسألة يا إخوان ما يتكلم فيها صغار أهل العلم ولا متوسطي أهل العلم، يتكلم فيها العلماء الكبار الراسخين في هذا الباب لكي يستفصلوا وينظروا في الحال، لأن التنزيل على الأعيان أمر خطير يا إخوان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال لأخيه يا كافر فإن كان كذلك وإلا حارت عليه في اليوم رجعت عليه، متفق عليه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه. هذا في كل المسائل يا اخوان نقول نفرق بين النوع والعين. نقف عند هذا.